لا أمعن. نعم. فيريد الشيخ منع سفر المرأة بدون محرم. نعم. منع سفر المرأة بدون محرم. أحد المتحاورين؟ لا الشيخ، الشيخ هو واحد فقط ومعه نساء، ومعه نساء يسمعنا واثنتان يشاركنا. هم كان عندهم شيء من الأدب، لكن الضغط كله على الشيخ من قبل المدير الحلقة أنه يريد أن يقول العلة هي الأمان، هي الأمن والأمان، وما دام أننا في زمن هناك أمن وأمان في الطائرات وفي الكذا فلا مانع أن المرأة تسافر بلا محرم. يعني الضغط عليه وإحراج له، وكل البرنامج هدفه هذا الكلام. إيه. فما تراجع عن كلامك؟ لا أنا ما تراجع عن كلامي يا شيخ. قال السفر يعني هم يريدوا يعني حتى من جهلهم يريدوا أن يقولوا السفر حدده العلماء السابقون بسير الإبل، ونحن الآن في زمن الطائرات في الكذا، حتى بلغ الحال بالمحلل يقول المرأة الآن تسافر عن طريق الإنترنت وتلتقي بالرجال وتحاجبهم، هذا أيضا سفر فكري. لا هذا محادثة، فرق بين السفر والمحادثة. بل يقولون وقالوا وصل الحال في عن طريق الإنترنت أن بعض النساء بعدين من قال أننا نجوز هذا، وفي حاجة كأنه مبرومة. هو انتقدهم، قال إذا كنتم تقولون العلة هي الأمن والأمان فأنا أقول لكم خلاص ما فيش داعي للجمع بين الصلاتين والقصر ما دام السفر في هذا الزمن هو سفر مريح. لا تترخصوا برخص السفر أبدا. فالكلام هذا كله تشويش حول هذا الحديث. أخي أكو أحكام ملاحظ بها فضيعة اللي يتعلق بالحكم هذا، ومن ذلك النساء. التشريع الإسلامي مسألة عندنا نساء ورجال، ولا بد من نساء ورجال المجتمع، مو تمام هذا؟ موجود هذا. فالمرأة تحتاج إلى شيء من الضوابط الشرعية التي تنبنى على طبيعتها والحفاظ عليها عنها، لأن فيها غريزة جنسية والرجل فيها جنسية، هذا موجود، لا أثر للغريزة الجنسية بالثقافة وكذا. اللهم إلا الإيمان، والإيمان لا يقلع الغريزة وإنما ربما يضغطها أو يأخرها. يوسف الصديق لما قال لم أصبوا لهن إلى حد محدود. فالشريعة الإسلامية بنى الأحكام المتعلقة بالمرأة بناء على طبيعتها وتكوينها وكون هناك رجل وموجود هالشيء هذا، فتبني عليها على الأساس هذه الحياطة، وهي غير قابلة للتنازل عنها. لو قال لها المحرم روح أنا جست لك، أو الزوج قال لها روح أنت وحدك وكذا، ليس له هذا. ألا ترى أن الآن أنت تقدر تسافر إلى مكان، رئيس الدولة ما يقدر يسافر وحده، وإنما يجب عليه وشام أبا هناك محافظين عليه لأنه مطلوب. المرأة للحفاظ عليها والستر ومنع جميع الأشياء جاء سشة. وشوف إلى هاي درجة، الحج فريضة علقها الرجال لاستطلاعه، بالمرأة اشترط شيء آخر، تملك مال تقدر تروح راحلة ما أدري إيش كذا، لكن لما ما عندها النوع الذي يمكن أن يؤدي المقصود الشرعي وهو حفظها ما زوج ولا محرم، قالت ما عليش استطلعت موقوفة. ولذلك هو هذا هو الراجح، حتى الذي قال من الفقهاء إذا فرقة يعني رفقة صالحة وتصير استطلاعة، لا أرى هذا. الرفقة الصالحة كل واحدة الأنس وياها، لكن أشياء هي مو بلازمتها، ليست ملازمة لها ولا قيمة عليها ولا وصية عليها. هو ما استطاع الشيخ يوصل هذا المعنى اللطيف الذي ذكرته. قالوا لا يعني إذن المرأة قاصرة، أنتم مو قصر، مو مسألة قصر هنا. نعم. هاي من ذي تفهم هاي الجوهرة مو تحفظها أنت؟ نعم. لو بغير بالصندوق، لو البعرة هم يجيب تخلي هنا، أو الجوهر بالروح معتمد على ثقة الناس، كل الناس يشوفوا الجوهرة ويقول هاي بعرة ما لازم بيها. التشريح هذا اسمعني يعني مبني على أشياء كثيرة، مستلزمات الحياة ولذلك جاء واجب، هذا واجب قد يسقط عند الضرورة، أكو تمييز أكو تفاضل، لكن لما يريد الواحد يترك الانضباط والاستسلام لشرع الله يقع فيها المخالفات. هذا مو مسألة مبنية لعصر معين مثل صدقة الفطر بر من حنطة، مثل ما قال ابن القيم إذا كان طعام صار سمسم مثل شنو دخن يصير هذاك. هذا مبني على شيء موجود هنا، هاي مبني على أشياء ما تتغير. هل تتغير الصلاة؟ لا أبدا، لأن هاي عبادة لا يؤثر فيها، لا يؤثر فيها ظرف معين. حتى في الخوف الأكثر من الحرب القتال شرع الإسلام لها، في المرض في أي حال من الحالات مو خاض على المسألة. هاي عبادة لله تعالى لا تخضع لهذه الظروف الكذا. كذلك المسألة تتعلق بالمرأة، مرأة هكذا مخلوقة، راعه مثل الحي أسقط عنها الصيام ما تفطر، لكن بالقضاء قال ما تقبل الصلاة بس الصوم، إيش من جهة راعاها قال ما الصوم وهي حال ولا تصلي وهي حال، طهرت القضاء نجي وين بس الصوم، الصلاة ما تقبل يتكرر عليها هذا الحي ويتكرر عليها عدم الصلاة يتكرر عليه القضاء خفف عنها. القوامة هاي اللي الآن كل الدق عليها، يعني تصور أنت في البيت بزوج وزوجة، كما أن الزوج يخرج متى يريد ويرجع متى يريد، لأن تعطي المرأة نفس الشيء. أكو فد واحد زوجين يقبل هذا؟ يقول كما أن الزوج يخرج ولا يستشيرني ولا يستأخذ من ميزة الآن هم أطلع كذا، هذا يصير بيت لو فندق ها؟ هي فقط علينا بس البيت أخي، الهجوم الآن فقط على البيت، لأن هذا هو الحجارة الموجودة يفلسوها حتى ما كما بس. في الأخير طالبوا المجامع الفقهية أن يجتمع العلماء فيها هذه القضية والنظر بروح العصر إلى قضية المرأة. أخي روح العصر سندوا إلى القرضاوي، قالوا والشيخ قالوا القرضاوي ظهرت منه هذه المطالبة، يقول أود لو أن العلماء يجتمعون لإعادة النظر في فهم هذا الحديث. أي فهم؟ فهم حديث أن المرأة تسافر إلا ومعها زوج أو محرم، يعني أن الأمور العصرية قد خففت من لا مهنان الغلط. أخي الأمور العصرية والتمدن والثقافة والكذا لا تقلع الغرائز الموجودة في البشر، ما تقلع على هذه الأخير، وإنما هناك ما يضبطها تمام، ضوابط يضبط الغرائز كالشجاعة مثلا أو الغضب، لا تغضب. من قال جاء الرجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب بس، والكاظمين الغيظ في القرآن، مو قال القالعين الغيظ، ما يمكن هذا، لكن يمكن ضبطه. الغريزة الجنسية هاي موجودة، فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا مو فحتى يغنيهم الله من فضله، يأخذون بالوسائل التي تضبط الغريزة، هذا طلب العفة، الصيام مثلا كذا، عدم الاختلاط، عدم الرؤية، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل وسيلة اللي تشير هاي الغريزة الشرع جاء يمنعها، لأن الوقاية أسهل من العلاج بعد ما يقع الداء. هاي شريعة إسلامية تتكون مجتمع رباني مو مجتمع بهيمي، خلاص هذا ينحرف ينحرف عند قابلية الإنحام، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بها الدنيا، ثم قد أفلح من زكاها. هو موجود التزكية، يعني موجود هناك اختلاط، مثل واحد يزكي الدهن، موجود شيء غرائب موجود في الإنسان هذا وهذا. فعلق قد أفلح من زكاها، قام بشيء عمل للتزكية مو بس يقرأ وسائل التغذية، وقف قارب من دسها. فهنا يعني يحتاج تفصيل للمرأة واحد ويعطيها حقوقها صحيح، وشوية الرجل لي غالي في حقوق اللي الله عطاه هاي حقوق، الواجبات عليها واجبات كثيرة، الرجال قوامون على النساء. زين القوام شو هي في جوهرها؟ تكليف إضافي على الرجل لمصلحة غيره. بس لما نقول قيم هذا، قيم على الصغير أو على المجنون، هذا التكليف على هذا الرجل لرعاية مصلحة من تعلقت به القوامة. رافعة يعني المصلحة من؟ من هذه؟ مو مسألة يستغل هذه الولي أو القيم الصغير أو قيم المجنون أو كذا يستغلها لنفسه، لا، لكن يبقى نظام القوامة موجود، الصغير يحتاج قوامة، المجنون يحتاج قوامة، الآخر يستفيد إلى هالدرجة، مو بالغ عاقل يحتاج إلى من يقوم عليه ولي ويهجر على ماله، لأن ما غير هالطريقة هذه. القوامة يقولون هل هي معللة أو أمر تعبدي؟ مو تعبدي يا أخي، تعبدي باعتبار أن الشرع أمرنا به صحيح، هذا تعبد صحيح، لكن الأحكام الشرعية كلها معللة مبنية على علة، والعلة هي اللي تشير إليها وتستدل عليها الشرع، يعني هذه موجودة، يعني ما دام أكو رجل وامرأة ولا بد من تكوين بيت منهما، ولا بد موجودها، لا بد لها من الرئاسة، كل اجتماع له رئيس، لا بد بالاختيار أو بالقهر والواقع، ما يصير إلا هذا، ولكن لما يجي الشرع أمر بها صار أمر يعني زيادة على كون في طبيعة الأشياء، جاء الأمر دين زاده قوة وصار عبادي من هالباب، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر عليهم أحدهم، خلاص سفر هذا، وهكذا كل اجتماع، لكن لما يأمر به الشرع صار عليك واجب، لا تتيهه، تطلعون لسفر لنزهة لكذا، لا بد تأمر واحد عليكم، بس فالأحكام الشرعية معللة لا شك في ذلك، لكن أكو مسألة يجب أن ننتبه إليها، أنا طاعت الأحكام الشرعية لا يجوز أن أعلقه على معرفتي بعلة الحكم، نفذ لكون الله أمرك به، علة طاعتك هو أمر الله له، أما هو ما مقتضى ذلك تزداد علم معرفة لا بأس بذلك، شلون هسه مثلا ما تحريم لحم الخنزير، المسلم يسرق لحم الخنزير لكون الله تعالى حرمه، خلاص هذا السبب، لكن هذا التحريم لابد إلى تعليل، ليس لحم الخنزير كلحم الشاد الضأن، وتبين الآن هذا سنريهم آياتها في الآفاق، الخنزير صار مباء للجراثيم، هذا بيخلص الناس من الجراثيم، وتجي تظل تأكلها منها أو تربيه، وهذا هو فقط بيخلصك من الجراثيم، ظهرتها والله عجبني واحد قال هذا اللي عرفنا من أسبابه ومضاره، وقد يكون ما نشله أكثر، فالمسلم لا يعلق طاعته للأوامر والنواهي على معرفته من الغرض والحكمة من هذا التشريع، لكن نؤمن بأن الأحكام ما جاءت خط عشواء ولا كيف يشكل، لا، الفقهاء الذين قالوا الأحكام متعلل مخطئين في المسألة هذه، معلل الأحكام هو موجود إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قالوا لا تعلل من جهة القبول بها أم من أي جهة؟ لا هي معلل كم بس الله حكم، يقول لك لأنه الله يحكم ما يريد ما كذا، لكن يحكم ما يريد، لكن ما يمنع هذا أنه يختار ما هو يستوجب هذا الأمر أو يستوجب هذا النهي، مثل فد واحد يستجيب ولله مثلا ملك عنده كل القوة يفعل ما يشاء، مو يقدر يقتل هذا، لكن لا يفعل ذلك، لأن عنده عدل أيضا، لا يقتل هذا بدون حق، مو هو قادر يقتله لكن لا يفعل ذلك، لأن ليست هي الصفة الوحيدة التي يملكها وهي القدرة، وإنما عنده عدل. شيخنا في كتاب هل طلعتم عليه؟ أظنكم قد طلعتم عليه بعنوان تعليل الأحكام، دكتور مصطفى الشلبي أو كذا من أزهر هذا. والله ما أدري، سامع هالكتاب من زمن بعيد 30-40 سنة، لكن ما أظن قرأته، لكن أنا هاي الفكرة اللي أخذتها من قراءات لابن تيمية وابن القيم. كنت أريد أن أسألكم عن الكتاب. طيب في بعض الأمثلة. ما أدري والله. ما. تعليق الأحكام على هذه العلل، تعليق الحكم عليها. لا يقع فيه. لا لا لا مسألة هذا. أول رسالة. أكو مسألة هذا. الطاعة التنفيذ هو الأحكام الشرعية. نعم. الشيء الثاني، هل أحكام الله تأتي خط عشواء بدون علة اقتضت ذلك؟ هاي المسألة. نقول نعم معلل هذه. الله أشار لذلك. نعم. منها ما هذا، ولذلك قالوا العبادات غير معللة. غير معللة بالنسبة لي. لماذا الصلوات خمس أوقات في اليوم والليلة؟ لماذا شهر رمضان اختص بالصيام؟ ما لهذا؟ لكن مثلا البيع والشراء نقدر نعرف الحكم، نعرف العلة. ليش اشترط القبر ومدري ايش كذا؟ لمنع التنازع. هاي معللة. كلها معللة الا بعضها ظاهرة في العلة وبعضها لم تكن. هي بذاتها معللة، يعني اخترت الله تعالى لو شاء لمنع هذا الشيء. يخلقها بدون بيان يتصرف عليه، يسمح للخنزير ان يؤكل. لكن لما نقول خنزير وخلقه الله تعالى بهذه الصفة وأنه يقتات على الأجبال ويأكل الكذا ومدري إيش هذه، إذن ما طول خلقه بالكيفية الذي يناسبه التحريم، ما هو خلقه الشكل. والمخلوقات هي من تتنوع بتنوع ما عليها من صفات تقتضي شيء معين. هذا لكن أكو أشياء ما نقدر نتركها، ما نصل لها، ما نقدر. هذا هنا بعقل يقف لها الحال. هذا هاي ما القضاء والقدر يقد هذا يدورون يدورون يدورون. هذا اللي خلصت به هاي اللي طلعنا الرسالة ماكو. هذا نؤمن به ولا نحتج به ولا نقول فيه الظلم وكذا، لا ما موجود. لأن الذي قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لكن قول بس وش الدعاء؟ شلون هو الله تعالى جعل الدعاء من الأسباب التي يقضي بها ما يشاء. ماكو شيء أنف، كلها منتهي الله. احنا نتصرف بقدر ما نراه هذا نافع وهذا ضار هذا وهذا الجير هذا السبب. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الله كتب هذا ربط بأسباب كل هذا طويل. فتشوف مثلا يعني تصور فقط هنا هذا اجتماعنا هنا كم من الأسباب، ملايين الأسباب هي سيسرت. شاء الله قعدنا وأشوف على يميني محمد وعلى شمالي دكتور مو قلت هذا الإنسان تتعب إلا أن تفصلها لآدم، مو هكذا؟ من جملة هاي الوقائع التي تحدث أفعال يطلق عليها طاعة ومعصية. كم من الأشياء تحققت يلا صدر مني ما يسمى طاعة أو ما يسمى مني معصية، وكم يتدخل منها هذا عقلي واختياري ممات ألوف من الأسباب حدثت وهي من دون اختيار مني ولا أعرفها. لكن بدنا نشوف القرآن وما ربك الظلام للعبيد. خلاص هذا ليش يظلم هذا؟ يقول شلون والله يرجع عقله مثل فتح عقله الكداتين يجي يعرف ايش يسمع كلها. ليش سبحان الله آمنا بالله وبقضائه وقدره. نعم آمنا بالله وقدره. آمن. آه. نعم خلاص هذا سر الله في خلقه. نعم ولذلك اذا صار الكلام فامسكوا من اكواد الله، اذا ذكر القدر فامسكوا واذا ذكر اصحابي فامسكوا. نعم نعم بي اصحابي ايضا الحديث هو نفسه كيف والمفروض قدر الشيخ الحديث هو انا اظن شيخنا في كلام في صحته لكن ساراجعه اذكر ان فيه ضعفا ان المفروض الدفاع. لكن انا ادري اذا ذكر القدر فامسكوا متكثير هذا بدون مساله اصحابي. هو نفس الحديث هذا ماكو غير روي فقط في القسم الاول. والله انا اعرفه حديث ذو شقين مثل سباب المسلم في السوق وقتاله كفر او يراد هذا موجود هذا هذا يعني يروي البعض سباب المسلم في السوق ما يكمل وقتاله كفر. لا لا قتاله كفر لا لا لا لانه جملتان مستقلتان. لا الكفر يختلف كفر عن كفر اخي كفر دون كفر تكبرنا العشير كذا موجود هذا كفر دون كفر ايه. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. البخاري بوب هذا باب البخاري في كتاب الإيمان من صحيحة. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. نعم. وذكر حديث معاذ حديث أبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. نعم صحيح. جاهلية صفات كانت عليها عرب الجاهلية، ولكن هذا الوصف ليس مقصورا على عرب الجاهلية الذين عاشوا قبل الإسلام. وترجمة لا. أخرى شيخنا لا. باب كفر دون كفر في كتاب الإيمان هكذا. إيه نعم. صحيح البخاري. إيه صح. وذكر حديث تكفرنا ما المساء إيه. لعل الكفر في كفر في حق النعمة، كفر في حق الله، كفر في حق البشر. لا لا يعني الكفر هو كلمة يعني الكفر يعني. إيه. مو مخرج من الملة خارج. ما أدخلك للإسلام إذا أنكرته وجحدته تخرج به. الذي آمنت به فدخلت الإسلام، إذا أنكرت هذا الذي آمنت به تخرج. كفر العشير لعله كفر نعمة الزوج أو فرق. طبعا هو هذا كفر دون كفر. شيخنا أنا عندي إشكال وهو في مسألة المنافق. إيش المنافق؟ المنافق آه نعم. المنافق أحيانا يصدر منه شيء لو صدر من مسلم يعني أي مسلم نقول هذا ردة. نعم. تمام. نعم. ومع ذلك ما زلنا نعتبره منافقا، يعني قد أظهر شيئا من كفره. أيوة أنا هذا عندي الإشكال. وهو من ذا فهم الإشكال؟ الحديث شيخنا الحديث. نعم. أنا كنت اليوم مع الطلاب أقرأ الحديث في كتاب. وهو كين والحديث. حديث إيه؟ حديث الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم حنين، وفي حديث آخر الذي كان يقسم الذهب اللي جاء من اليمن. نعم. فقال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. نعم. إيه؟ هذا الكلام. نعم. اتهام للرسول بهذا. نعم. أليس كفرا؟ نعم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر نقتله يا رسول الله قال لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لا مو بهذا هذا إلا هو نفسه. لا لا, لا هذا لا لا لا قال يخرج من فأي هذا رجال يحقر أحدكم صلاته دون صلاته من هذا أشر عليه. أي بس في لئلا يتحدث الناس في نفس الحديث. لا هذا في مسألة آخر. الحديث هذا شيخنا بنفسه. في نفسه وغيره مال مال مال قتل عبد الله بن أبي. يمكن هذه واقعة أخرى لكن هذا الحديث موجود في هذه الأخرى. لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعني فاعتبره من المنافقين مع أنه قد أظهر كفره. لا واحد من النفاق هذا يعني مو مرتد يظهر هذا كان مستمر. على كفره فأظهره. يعني نحن نقول والمنافق الذي لا يخشى منه ضرر فتبقى أنه إذا قتل ما يحصل من نفر المصلحة المطلوبة أو لابد من إقامة الدين عليه وما إلى ذلك. يعني توجد مبررات لعدم قتله، عدم قتله. وإلا المنافق هو المنافق قد يعرف. المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معروفين. ممكن يا شيخ معروفين يا شيخ يعني لا مو النبي كان يعرفهم وأخبر حذيفة بهم. طيب يا شيخ أنا الشيعة يقولون ما المانع وأنتم تترجمون للصحابة تترجمون لمنافقين لا مو هم لا مو هم يرمون بالنفاق من لا يستحق نفاق أبي بكر وعمر. إن كان هؤلاء يستحقون وصفهم بالنفاق قد يقول القائل سيدنا علي هو أولى بهذا الوصف لأنه هو يعني الحجاج احنا من هم هذا قتل سيدنا عثمان وكان موجودين المسلمين لماذا لم يقال لم يدفع عنه سيدنا علي وهو المطاع. هاي واحدة. ثانيا جاء من الذي بايع سيدنا علي كثير منهم هم الذين قتل عثمان. نعم إذن هذا ما أقول هذا العواصم من القواصم هذا حسب ما تأتينا من الروايات لكن لا أقول بها وأتبعها لأن سيدنا علي من العشر المبشرة. سيدنا علي قال أنا دري من قتلة عثمان كذا كذا أصدق قوله. هاي الأخبار التي تأتينا ما ندري كيف ما ندري ما الذي قعد لسيدنا علي من أن يصير كيف ويمنعهم. سيدنا عثمان منع من الصلاة في الجامع أظن فترة كان منع من الصلاة. نعم. وهو خليفة رسول الله، وكان المدينة أو لا كانت شبه قليلة. هذا ليست شبه تدعو إلى أن نقول ضد ما يقوله الروافض، يأتون على أبي بكر على عمر، هاي الشمس العالية ويقولون ماكو شمس. هذا احنا مو هم يريدون نسلم مثل النصارى، يقولون انتم تؤمنون بعيسى، نحن نؤمن. هذا ما يسلم نؤمن بعيسى انه انتم على حق ما دمتم تكفرون بهذا. لو لم نؤمن بالاسلام ما كان امنا بعيسى، لو لم نؤمن بالعشره المبشره ومن ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ما كنا نقول ببراءه علي. هاي المسائل ما دول مرادات يريدون نجمع ابن هذا. انتم ما طولت اكون نفاق، نعم زين نعم موجود نفاق، ليس منهم ابو بكر وعمر اللي انتم لا مو هذول. نعم. اذا تقولوا تصرون علي اخذ من هذا اقول ابشي علي ايضا وياهم، خلاص وسكتهم هذول الكلاب ذولا. بعض الناس الان يعني عنده نوع من الميل للتشيع، ما هالشكل هذا ويقف عند عمرو بن العاص ومعاويه. لا لا هذا شنو تلبيس للسف ذهبه. أيوة. كانه مساله براءه سيدنا علي من النفاق والمسؤوليه مقطوع بها، ما لا ما لا تدخلون بها. لا ادخلها لما تجوزوا لي وتقولوا لي تعال اؤمن بما نؤمن به، وهو ان الصحابه ابتدوا ومنهم ابو بكر وعمر مهجي وعلي لابد يدخل الله يكون معهم، لأن فيه من الأشياء ما يدعو لهذا القول أكثر مما في سيدنا عمر. هذا أسلوب ابن تيمية من أجل السنة. بعضها يجي. طيب هم الآن يتركون الكلام عمدا عن أبي بكر عمر، يقولون أنتم علماؤكم ترجموا لكل من كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فما المانع أنكم أدخلتم المنافقين مع الصحابة الذين تقدسونهم؟ ما تقول المانع أنتم أيضا اللي أدخلتم أنكم مع هؤلاء المانع عن النبي النبي. هذا اسمه عدنان حعور لما نظر قالهم بيعة الحسن لمعاوية، ما تقولون بها؟ ما تقولون بها؟ ما تقول حسن. نعم. إن قلتم صحيحة بطل مذهبكم، وإن قلتم خطأ بطل مذهبكم. إيه. على أي قول هذا؟ أي قول بطل مذهبكم؟ لا هذول مثل ما قال ابن تيمية يعني أكثر هذا الطوائف ويعني كذا يليزوا النفاق 19 كذب فيهم. لا هل يجوز يا شيخ التوسل الآن بسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا. هل يجوز التوسل بسب النبي صلى الله عليه وسلم للوصول إلى طاغية لقتله؟ لا لا. يعني يسب النبي من أجل أن يصل إلى هذا الطاغية حتى يقتله يطمئن؟ لا لا لا. هل يجوز هذا؟ لا لا. طيب كيف أذن النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة أن يتكلم فيه؟ لا لا لا هذا كان في حالة حرب هذا، وهي خاصة للنبي. لا لا حالة حرب هذا، لا حالة حرب. لا يأذن غير النبي. الساكبر إذا واحد مسكوه مو حتى بحالة حرب قال له لو سب النبي أنا قتلك يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لأنه خلص هذا هو مكره، هذا مش مكره يعني. مكره يعني ليش عليه باختياره؟ ليش باختياره؟ لأن النبي. لا لا لا لا لا مو حالة حرب هذا يا أخي. السلام ما حالة حرب تبيح لك أن تقتل فلان وفلان يحب قتلك، شو بقى مع الشيء؟ بقى تتورع معه بأنه تعبر كلمات؟ ألا يمكن أن يقال؟ وثم السب هو في حق الآدم من المسبوب. نعم. ومن الرسول من حقه أن يتنازل عن حقه. أما نحن فلا يحقنا. لا لا ما يجوز إحنا نتخذ هذه باختيارنا، نتخذ وسيلة إلا في حالة حرب إحنا أو في حالة إكراه ومقتضيات الحرب كذا، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن قتل كعب بن الأشرف يمكن. نعم. من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. إذن في حالة حرب هذا ولم. شيخنا. نعم. هذا الحديث أقرأه عليك من صحيح مسلم. إيه. أي حديث هذا؟ الحديث اللي ذكرت لكم اللي فيه أن هذه قسمة ما أريد بها وجهة. آه. لا النبي قال له ويلك إذا ما أرد من الذي يريد قسمة؟ من يعدل إلا ما من يعدل إلا ما عدل أنا. أيوة أيوة هذا هو حديث أبي سعيد الخدري يقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله من اليمن بذهبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابك كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. قال إن هذه صفة الإخوان فقال يا رسول الله اتق الله. فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مكف فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله ربا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية. قال أظنه قال إن أدركتهم لأقتلنهم قبل تموت. شنو القائل هنا بالشرع؟ الشرع شيخنا يقول معناه إني أمر لا شوف قبل ما هذا والتالي اقرا لي اياه قال لي قبل ما تقرا هذا في غزوه هاي مال حنين وكذا كذا صار شيء من الانصار يعني قالوا انه يعني اعطى لي كذا واحنا ما اعطانا اظن اكو شيء مو تمام موجود هكذا. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجاء اليهم قال ما شيء بلغني عنكم ذلك ألا تحبوش بشون السلم قلوبهم أن ترجعوا بالغنم والكذا وترجعوا للحركة برسول الله. فأجوا بالبكاء يعني قالوها على كذا طبيعة بشر ليس فيه شك بأنه رسول الله كما كان يحصل يعني بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أنه حفصة وعائشة يعني تواطؤوا على فشي معجناتهم وذكر الله ذلك مو ثم عفى عنهم مو تمام. هذه يعني مسائل قد تلزم للإنسان ليس فيها شك وارتياب وطعن في رسالتها بعيد عنها وإنما خرجت كطبيعة بشرية. مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم أنك متى تغضبين علي على عائشة. قالت متى؟ قال إذا تقولين على تقول لا ورب إبراهيم ها قال والله يا رسول الله أهجر الله أتركه إلا لإسمك. شيخنا لفت نظري في هذا الحديث حديث حنين في حديث قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار شيء عجيب جدا. قال أنس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال أفيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله إن ابن أخت القوم منهم. هذا لما بلغه لما قالوا نعم. فقال إن قريشا يعني يعتذر لماذا أعطاهم لماذا يعني بلغ ليش قوي لما إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة شوف مصيبة لأنهم فتحت حنوة مكة حديث عهد بجاهلية ومصيبة انتين يعني وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. شوف أين كان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم ولما بين لهم الحكمة قال أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس وادين وسلك الأنصار بل خلاص هذا ما حصل عندهم من نوع من عدم الرضا نقدر نقول لأنه ذكر ما عرف وجهه. هذا الكلام أخي هذا كلامي خالي عن معاني الشك والارتياب والطعن برسول الله أبدا وإنما قالوا سجية يعني كان كذا كذا لو بعدين يقول قال أما عقلاؤنا أما ها تشكال الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا لا وأما أناس منا حديثة أسنانهم موجود يمكن هذا قالوا يغفر الله لرسوله هذا أنا نقرأ من مسلم يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم هذا كأنه عايشين نريد نعرف الحكمة وكذا ليس فيه شك برسول الله نعم وهذا هو المطلوب في المسألة لكن سجية يعني منهم أما تأويل لنا أنه كان نحن أولى نظرها يا شيخنا بالنظر الأول لما الأنصار يقولون إحنا نقاتل قريش الآن فرغنا من معركة وخرجوا معنا إلى حنين ويعطي واحد منهم 100 من الإبل شيء يعني فلما بين لهم أخي هذا أخي قال إحنا الكفر والإسلام ما يدخل به الشخص في الإسلام يخرج منه إذا طعن فيما دخل به طبعا هذا عندنا شيء اسمه هسه في مال الحديبية مال الفتح مال الصلح سيدنا عمر على هذا مو ألسنا على الحق ناصر الدنيا راح إلى أبي بكر قال له غلطك اسكت مو راح للنبي أيضا قال له ألسنا بالحق ألم تقل لنا أن ندخل البيت قال هل قلت لك أن تدخل هذا الحق لكن حس بعد ذلك نعم هذا أبو بكر قال للجمال بعد ذلك إيش قال عمر قال والجسس استغفر الله وكفر هذا من هذا لأن قال في حالة الانفعال غضب لله تعالى ليس فيه مسائل معاني الشك والكذا والنفاق الآخري يبقى هو إنسان بشر عنده طبايع عنده كذا عنده يخطأ لكن خطأ غير من خطأ الكافر المصر عليه كفر اليهودية وكفر المشرك وما إلى ذلك لا نعم شيخ نعم هنا إيه فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق قال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي طبعا لأنه يحتاج لها قامة بينة واعتراف به اعتراف وإقرار به هو في غنى عن هذه الحالة أيوه بس الشاهد أن الإمام النووي يعني هذا الرجل قد ظهر منه ما يوجب الردة من هو؟ هذا لما قال إن هذه لقسمة ما أريد بها وجهة هذا الكلام قال هكذا ما يعرف عيد من دولها هل مسألة هذه ما أريد هذا يعني لا, لا غلط هذا لا هو غلط هذا فيه لكن مسألة إقامة حد عليه وما إلى ذلك هاي يحتاج لها أشياء هو ما هذا لا سيما وقد كشف الله عنه بأنه يخرج من هذا من ضعي هذا رجال ملكي أي نعم يعني النووي اشتفى أن يقول قال النووي النووي لما يعني قال أنه أمر أن يحكم بالظواهر وما أمر أن ينقب نعم هذا ظاهر لكن كلمة تتقل لا يعني ما حملها على المعنى الذي أراد الذي يقول به الإسلام ما أريد بها وجه الله ايه؟ هذه قسمة ما أريد بها وجه الله ما أريد بها وجه الله يا شيخ بعضهم يقولوا أن شوف قال النووي هنا قال القاضي عياض رحمه الله حكم الشرع أن من سب النبي كفر وقتل ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل قتل قال المازري يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة والمعاصي ضربان كبائر وصغائر فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر بالإجماع واختلفوا في إمكان وقوع الصغائر ومن جوزها منع من إضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقيص وحينئذ فلعله صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا القائل لأنه لم يثبت عليه ذلك وإنما نقله عنه واحد كل احتمالات يعني ما هذا الواحد لا يراق فيها الدم قال القاضي هذا التأويل باطل يدفع قول لا يا محمد لا لا لا لا لا وخاطبه خطاب المواجهة بحضرة الملأ حتى استأذن عمر وخالد النبي بقتله فقال معاذ الله أن يتحدث الناس إلى محمد فذكر المانع هذه هي العلة وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين أذوا وسمعوا إلا أنه ما يعرفون سبب القتل بس يعرفون أنه هذا كان من أصحاب النبي وقتله هاي العلة لكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليفهم لا أكو شيء بعد واضح أخي في معركة حاطب بن تعب هذا الذي كتب كتاب إلى قريش يخبرهم بمسيرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يمكن أو كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا علي والزبير قال تذهبان إلى المكان الفلاني تجدون جارية في عندها رسالة ائتوني بها فراح وجدوها قالوا هات الرسالة قالت ما عندي قالوا لا هددوها أنه إذا ما هذا إحنا نفعل كذا ونكتب نخلع عنا الثياب ثياب فطلعت محطوط في شعره وكذا جاء الكتاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته يقرأ هذا فإذا فيه إخبار عن هذا عمر كان جالس هذا قال سيدنا عمر عرف هذا ارتجاج هذا الشكل قال دعني يا رسول الله النبي استدعى حاطب شيخنا نعم استدعى حاطب النبي كان موجود او استدعى المهم يعني حملك على مصر اي سواء استدعاه او كان موجودا نعم. الخبر انه كان موجود وياهم. قال سيدنا عمر دعنا نروح نقعد المنافق. ولا شك اللي يكتب هيك كتاب واطئ وكذا يخبر هذا يعني يكون قال ما يدرك يا عمر ان الله اطلع على اهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. سال عاد الحافظ ما الذي حملك على هذا؟ قال والله يا رسول الله لم يحملنا على هذا شك ولا ريبة ولا أنك ستنتصر، ولكن أنا قوم ما عندي دخيل في مكة يحمون ما بقي من عائلتي. ففعل ذلك لتعالى يكون ليد عندهم، وأنا أعلم يقينا أن الله سينصرك. قال صدق صدقه، لكن سيدنا عمر أخذ بالظاهر وبقتله، والذي صلى الله عليه وسلم اطلع على المانع من قتله وهو شهد بدرا. وهذه الكتابة لم تصدرهم عنه عن ريبة وشك وما إلى ذلك، وإنما ظن أنه هذا ما يأثر وتأتينا فيها وأن الله سينصر رسوله وسيأتيكم ويظهره على الحق ما ندري. يعني هو المهم أنه ذكر شيئا لا ينبغي أن يقوله مسلم، ويستدل بهذا الحديث. وهذا لما أتكلم بابا مو الكل يتكلم، ايش هذا؟ استدل بهذا الحديث على ان الجاسوس جزاؤه القتل، لان لما قال دعني اقتل يا رسول الله هذا المنافق لم يقل انه منافق او انه لا يستحق القتل، وانما ذكر المانع وهو انه حصل بدر. ماكو بعد بدر واحد حصلها. ولذلك انا رجح من قال من المالكيه ان جزاء القتل جاسوس. ليش؟ لأنه كان يستحق القتل حاطب لولا المانع وهو أنه شهد بدر. أكو أحد بعد يشهد بدر؟ راحت ذاك الوقت. فأخي هذه المسائل أحاديث كثيرة، العواصم من القواصد، نعتمد على العواصم مما تقسم ظهرنا. إذا نسترسل معها ونأخذ نفهم منها ما يدل ما ظاهرها، لا سيما والاحاديث هذه يعني جازها العلماء بان تروى بالمعنى. نعم هم جوزوها بالمعنى باعتبار ان العرب كانوا لحفظ قاوط حافظه ويحفظون ويعرفون اللغه العربيه، هذا كله صحيح، لكن تبقى ان النقل بالمعنى ليس كالنقل حرفيا كما لو كان كتابا بالكتابه او بالتواتر. مو هيك؟ مع هذا الاحتمال فنحن يعني نتحرج من أن نسترسل بأحاديث ظاهرة كذا يجوز نقلها مكان دقيق أو كذا أو لها معنى ولها ظروف معينة وسيقت به كذا. ما يعني لا أرى الاسترسال بها وكذا. نعم في العواصم. نعم ونترك نترك المتشابه للمحكم. أيضا هو هذا رسالة العواصم من القواصم من العربي. القواصم يعني تكسب ظهرك انت. الشتة شنو يعصمك؟ يعصمك اكو شيء ما بي ارتياب ولا اختلاف. طيب شيخنا نعم تفضل. بالنسبة للمذهب الحنفي يا شيخ في التيمم، هل عندهم شرط انه اذا تيمم المتيمم ان يوصله بعبادة والا فيبطل التيمم؟ ما شايف هذا. لا يكون متصل بعبادة فقط. لا يعني تيمم لعبادة واحدة. يعني لو تيممت انت الظهر بالتيمم يبقى تيممك نافذا الى دخول العصر. ليس هذا سؤالي. ايه؟ السؤال هل اذا تيمم لابد ان يوصله بعبادة ولا ومقدار الوصل مقدار الموالاة والا تبطل التيمم؟ هذه مبنية ما أدري والله ما متأكد منه، لكن هذه مبنية أن التيمم لا يجوز إلا عند فقد الماء عدم وجدانه. فهم يريدون بهذا المعنى، ومنهم أظن هذا يعني قيل هالقول هذا أنه يتيمم آخر الوقت عشان يخاف أنه يوجد الماء. ثم يأتون ويختلفون بالوجدان، هل وجدان الماء حقيقي موجود في رحلك وفي كذا كذا أم لا تقدر الوصول إليه؟ والوصول إليه يكون يعني آمن أو غير آمن، يعني التيمم هو، لكن إذا توافرت شروطه وتحقق مبرراته حكمه حكم الوضوء، فيمكن المتيمم أن يكون هو إماما، ويقدر المتيمم يصلي ما شاء من الفروض والنوافل، والمتيمم يقدر أنه يصلي فروض متعددة الظهر عصر المغرب إذا لم ينقض وضوءه. ومنهم من قصر على عبادة معينة وهو الوقت هذا، لكن الراجح الأول لأن البدل يقوم مقام المبدل عنه، خلص في الأحكام. معنى ذلك شيخنا إذا تيمم إنسان ولم يصلي مدة خمس دقائق ما يصلي، نعم لا ما يبطل تيممه، لا ما يبطل تيممه، هو بدل. لكن هل كان يتأكد؟ لكن لو تأخر ووجد الماء بطل التيمم ماله. هاي المسألة هنا يمكن لما أنت تيممت وأخرت الصلاة خمس دقائق، بهالفترة وجد الماء، هل يقال لك التمسح حتى أصبح تتوضأ لأجل أنه تيممك بطل؟ نعم بطل نعم. وهذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حادث أظن، تيمم اثنين ثم ذهب قبل ما يخلص الوقت وجد الماء، أما الأول فقال أنا أرجعت فرضي وكذا، وأما الثاني عاد الصلاة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال الذي عادك الأجر مرتين، والآخر قال أجزأت صلاتك. خلاص أصل الخلاف يا شيخ فيما إذا خرج وقت الصلاة هل ينتقض التيمم أم لا ينتقض؟ الشافعي عندهم أنه ينتقض التيمم إذا خرج وقت الصلاة، إذا تيمم للصلاة وشفر. هذا معناه يعني بس لوقت واحد، لوقت واحد فقط، لا ما بدل هذا، لما بدل هذا خلص. قالوا واستدلوا بقول، لكن مسألة أخرى، إذا وجد الماء بعد خروج الوقت يظل على التيمم الأول؟ قالوا يجب الطلب. نعم يتوضأ. أنه إذا دخل وقت الأخرى وجب الطلب مرة أخرى. أي نعم. فينتقض الأول بوجوب الطلب. لا إذا مو الطلب هنا، الطلب الممكن أن تصل للماء. الطلب يعني المحتمل، مو انت بهذا وتقول موجود في صنعاء. لا مثلا هو طلب في وقت الصلاه الاولى فلم يجد، ثم خرج تيمم وصلاها، ثم دخل وقت الصلاه الثانيه قالوا يجب عليه الطلب. ثم قلنا هذا راي الحديث باسمين، واحد صلى بختام هذا لكن الوقت ما خرج، عرفت؟ فالاخر قال اتوضا بعد ما دام الوقت ما خرج والماء وجد، هذا فاصل. فالحديث الشريف انه قال كما اذكر أن الذي أعاد لك الأجر مرتان، لك الأجر مرتين، والأول قال لك أجزأتك صلاتك، خلاص هذا. لكن إذا خرج الوقت كله ثم وجد الماء خلاص بطل، إذا وجد الماء بطل التيمم، انتهى صحيح. لكن إذا ما وجد الماء تقدر تتيمم بوقت وقتها ثلاثة، إذا ما وجدت الماء ولم يصدر منك ناقل للوضوء، لأن نواقض التيمم زيادة على وجدان الماء نواقض الوضوء، الغائط والبول والريح وما إلى ذلك. قالوا وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أن ظاهرها الوجوب لكل صلاة الوضوء، لا لا، لكن استثنية بالأحاديث الوضوء وبقي التيمم على أصله أنه يجب لكل صلاة. لا لا ما التيمم بدل، والبدل قاعد أنه يقوم مقام المبدل. نعم أنا. نعم شيخنا اقرأ. يقول احنا وقفنا في شرح المادة، نعم، اللي تقول اذا باع السفيه المحجور شيئا من امواله لا يكون بيعه نافذا. قرأناها بس انا اذكر المادة للتذكير، خير ان شاء الله. ولكن اذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه. العنوان اختلاف المحجور والمشتري. نعم. وين هذا؟ لا قبل، لا هنا بها قرأها. يا هذا الكلام سمعناه. أيوة أيوة أنا أعدت المادة. خلص. إحنا وقفنا في شرحها. خلص. وسأقرأ في صفحة شيخ محمد صفحة 13. إيه. 13. اختلاف المحجور والمشتري. إيه. إذا اختلف المحجور بالسبب والمشتري، فقال المشتري إنه اشترى المال بحال الصلاح وقبل الحج، وادعى المحجور بالسبب أن الشراء وقع بحال أجره، فالقول للمحجور. وإذا أقام كل منهم البينة رجحت البينة على صحة البين. أي بينة الشراء قبل الحجر، لأن من القواعد أنه عند التعرض بينتي الصحة والفساد تقدم بينة الصحة، وعند الانفراد تقدم بينة المثبت. أما لو تعارض تعارض صح تعارض عند التعارض أخي في الأصل في الإنسان مو الحجر هو تعارض. نعم شي يقول في خطأ مطبعي عند تعارض أي تعارض بينة الصحة والفساد تقدم بينة الصحة نعم. وعند الانفراد تقدم بينة المثبت مثبت يعني على النافي على النافي لأنه يعني أتى بشيء زيادة المثبت عنده زيادة والبينة تتعلق به هناك بينة نفي وبينة الإثبات أولى من بينة النفي أما لو ادعى المشتري بعد فك الحجر عن المحجور بالسبع الشراء بعد الفك وادعى المحجور الشراء قبل الفك فالقول للمشتري قبول المحجور بالسبع الوديعة لو أودع المحجور بالسبع مالا له ها؟ لو أودع أحد المحجور بالسبه مالا له وأقر باستهلاكه إياه فلا يصدق ثم إذا فك الحجر عنه بعد ذلك لسيرورته مصلحا يسأل عن الوديعة المذكورة فإذا أقر باستهلاكها في حال حجره فلا يلزمه شيء أما لو أقر باستهلاكها في حال صلاحه وبعد الفك فيضمن كذلك لو استهلك المحجور بالسفه المال الذي أعطي إليه وديعة في حال حجره بمحضر من الشهود فلا يلزم ضمان لا في الحال ولا بعد أن يكون مصلحا مع لأنه محجور المفروض ما يطرحه عنده ما يصح قبوله للوديعة يعني كأنه استهلاكه يعني لا كأنه فرط هو هذا صاحب المال المودع فرط في إيداعها للسفيه كما لو أودعها للطفل فلا بمان على الطفل لأن يعني المفرط هو صاحب الوديعة المودع يعني ومثله أيضا مسألة إذا كان صبي مميز وأودعت عنده مال لأنه أنت اللي مفرط تحمل بمان هو في البيوع والشراء على صحة ذلك على موافقة الكذا وفي الهبة باطلة ما يعتبر قبوله فكذلك هنا في مسألة الإيداع فالمودع هو الذي فرط في حفظ ماله نعم المادة 94 و900 لا يصح إقرار السفيه المحجور بدين لآخر مطلقا يعني ليس لإقراره تأثير في حق أمواله الموجودة وقت الحجر والحادثة بعده. يا شيخ عفوا المسألة الأولى. يعني أما ليس يعني لو جمع الطفل أنه يضمن من ماله إن كان له مال. وهنا. لا مسألة. يعني اسمع شوبا مسألة الضمان على من وجب على الضمان لا يتوقف هذا الوجوب على أن يكون عنده مال. نحكي فقط يتعلق إذا انتهى هذا الضمان عند مال يأخذ منه ما عند مال ينتظر أن يصير عند مال هاي مسألة نعم بس شنو السؤال لو أطلب مالا فإنه يضمن لكن هنا أودعه فلا يضمن هذا المسألة لا واحد هذا أبني الإتلاف هو صار بعمل مباشر من الصغير فعليه الضمان مباشر ولو كان هذا ما يعتبر مباشرة لأن مو بمقام الجرائم والجنايات ذا عاقبة مسألة مال أما الحالة الثانية مو باختياره ما سوى شيء صاحب المال جاء وخلها عنده نعم هلكته استهلكها وما إلى ذلك الاستهلاك شيء آخر هذا لا إذا استهلكها لا ما قال الاستهلاك إلا قال يقول يعني كذلك إيه؟ لو استهلك المحجور بالسفه المال الذي أعطي إليه وديعة في حال حجره في محضر من الشهود فلا يلزم ضمان لا في الحال ولا بعد خلص هذا ينزل منزلة الصبي المميز إذا هلك المال عنده أو استهلكه نعم خلص لأنه هذا ما سوى التقصير ما غصب المال من واحد هو صاحب المال خلى عنده وهذا كأنه أهله خلص هذا نعم قال لا يصح إقرار السفيه المحجور بدين لآخر مطلقا. يعني ليس لإقراره تأثير في حق أمواله الموجودة وقت الحجر والحادثة بعده. قال في الشرح: يصح الحجر في كل تصرف لا يصح بالهزل والإكراه، وفي كل تصرف محتمل للفسخ أيضا كالبيع والإجارة والهبة والصدقة، وسيوضح في شرح المادة كذا أيضا. وعليه فلا يفتح إقرار السفيه المحجور. فلا يصح عندك كذا إذا بد المعنى السياق الكلام لا يصح. فلا يصح إقرار السفيه المحجور لآخر بدين أو بعين مطلقة، لا يصح. والله ظاهر أخي من هالحالة هذه مسألة أنه يعفى السفيه من المحجور وتحمل الكذا. الأصل في الإنسان بالغ عاقل، مو صغر هذا ولا جنون. الجنون ربما يعرف من حركاته، سفيه كامل الخلقة كامل الكذا، شوف كلامه جيد وتقول تحملني أنه أعرف سفيه، إلا إذا صدر عليه حكم من القاضي، لأن حكم القاضي حجة على الجميع في محتواه، عند ذلك نعم. ومع هذا في النفس شيء أيضا، يعني كيف أنا نعرف هذا سفيه وصدر عليه حكم وكذا وليس عليه ما يدل على سفيه، مو كجنون مو كمريض مثلا مرض الموت إلى آخره، ولا صغير مثلا ممكن أعرف هذا صغير. فإذا نتوسط في الكلام، السفيه قبل صدور الحجر عليه ينزل منزلة الصحيح في معاملات الناس معه، أما في معاملات نفسه كهبة وكذا خلص نعتبر هذا مو صحيح، غير صحيح خلص خلص، يعني ما راح يخسر مقابل شيء. أخذت مذهبا وسط بين مذهبي نعم. وأبي نعم نعم. هو ما ذات ذكر فيما مضى أن محمد يقول أنه بمجرد السماء ينحجر، وأبو يوسف يقول لا يحجر إلا بحجر القاضي. إلا بحجر القاضي، لأن هذه المسألة علاماتها مو ظاهرة أخي، كالجنون مثلا أو الصغر رأسا ينحجر من كذا، وشلون أعرف هذا؟ أولا لازم تصبر أنه معاملات كثيرة، مو بس شيء يعني برص وكذا ومرض. لكن فقط السؤال فيما ثبت حجره بعد ذلك وسفره وحجر عليه، معاملاته السابقة لا بس كلها صحيحة، كلها صحيحة نعم. يبدأ هذا، نفترض أن الحكم صار معلوما، حكم القاضي حجة للكل، هذا مو شرط اللي تعرفه أنت، هذا كل واحد يعرفه. فهذا اللي أقول أنا يا دكتور، نعم. التصرفات السابقة ثبتت بالحكم أنها صدرت عن سفه، ما لازم السفه اصلا ما ينفذ الا من تاريخ حكم القاضي يا اخي. السفه كان قبل ساعه هذا صار، مو يهجم عليه، لكن مظاهره لا تصبص تصرف مبلس، رجل صار سفيه ما عنده مال، شلون تحكم عليه سفه السفه؟ او عنده مال قليل ما يقدر يسفى به، ما يصرف الا لحواجه، لازم ينزل على امام القاضي بشيء من الأشياء يدل على السفة، قرائن السفة مو شيء، هذا شيء اعتباري، لكن يقبل قول القاضي لأنه القاضي قوله يرفع كل نزاع وخلاف وإلى آخره. طيب وإذن يا شيخ الآن ترون أنه تصرفاته قبل حجر الحاكم إن كانت صحيحة مثل ما قلت من الأول، كلها صحيحة إلا إذا كانت هو من تصرفات نفسه، فعل يجي حد واحد هو يثبت عليه أنه كان سفيها، مو حكم القاضي شيء، والتصرفات قبل أصلا ما ينفذ إلا من تاريخ حكم ذات. أنا ذا شبث بحكم القاضي، حكم القاضي له حكم رجعي؟ لا لا، ينفذ من تاريخ صدوره. ابلغ الأحكام السابقة، إذا ادعى واحد قال أنا هذا وهب لي هذه الهبة وأنا تصرفت بها ولم تبقى، والهبة بعد التصرف بها بعد يسقط ما يقدر يرجع عليها، مو هيجي. أنا لازم أثبت أن هذه هبة أو وهب لي هذا وكان صغير أو مجنون أو سفيه، حتى المجنون لازم أنا أثبت أنه كان مجنونا يوم وهب لي، ما يصير كل واحد يدعي يقول يعني وهبت لي مجنون. الأصل في الناس يعني ظاهر يعني المجنون والسفيه كذلك يدعي انه وهب لي وهو سفيه يثبت انه كان سفيا كوسائل الاثبات. ما عنده شيء اثبات الا الحجر هذا ما عنده اثبات خلاص يرد الدعوه يعني شو يسوي له هذا؟ محمد بن حسين مثل المرأة لا هذا ينحجر عنده مثل المرأة وجوب النفقه لها لا تثبت الا بعد حكم الحاكم ما أم أن لها أثر رجعي حكم الحاكم لها أثر رجعي في النفقه على الزوج ما النفقه على الزوجة على الزوج في ذمة الزوج الشافعية عندهم من حين امتناعه عن النفقة وأما الحنفية فعندهم من تاريخ التراضي فيما بينهما أو القاضي حكم القاضي لأن فيها معنى المواساة معنى البر يعقدوها بهالأشياء هذه فهذه لا تثبت إلا من تاريخ تراضيهما هم بيناتهم أو التقاضي بحكم من القاضي وهذا الراجح يعني لأنه ما يقبل يعني مرة عايشة ويا رجالها ثلاث سنين ويعيشوا ويطلعوا كذا تقيم عليها دعوة والله هذا منفق عليها والقرينة هنا بس شنو هالفترة هذه ليش بس ما قررت عليها وهل يعقل ما يعني هذا إلا أن تكون غنية تنفق على نفسها وتتنازل نعم إلا أن تكون غنية تنفق على نفسها خلاص تتنازل خلاص مع شافعية يجب هذا لازم عاد الزوج هو يثبت بأنه أنفق عليها وهذا الإنفاق طبعا إلا بالقرائن قابل يجيب جيران يقولوا ما تعالوا شهدوا قال وعليه فلا يصح إقرار السفيه المحجور لآخر بدين أو بعين مطلقة يعني يكون إقراره باطلا أساسا وغير معتبر لأن الإقرار من التصرفات القولية وتصرفاته القولية ليست صحيحة بمقتضى المادة كذا لا هو الإقرار ليش هذا ما نعتبره هنا والإقرار شنو إخبار هو لا ينتج ينشئ حق جديد وإنما يخبر عن حق موجود سابقا وأن يكون هذا الإقرار صادر من يعتبر إقراره فإذا قامت القرينة على أن إقراره مشوب كطفل كصغير مميز من يقبل ولو هذا كلامه واضح وكذلك السفيه مثل فيه عند عدم قبول إقراره لأنه حتى لو أخبر أنه وكذا إخباره معلول ما نقدر نصدقه نعم ولو صدقناه صدقناه بأنه قامت البينة على أنه خلاف ما قام نأخذ بالبينة هنا نعم الاختلاف في وقت الإقرار فلو قال المحجور بالسفه بعد أن فك الحجر عنه لصلاحه إنني أقررت في حال حجري بأنني استهلكت مال فلان وقال المقر له أي صاحب المال إنك أقررت في حال صلاحك واختلفوا على هذا الوجه فالقول للمقر لأن المقر بما أنه يضيف إقراره إلى حالة محدودة تنافي صحة الإقرار فهو منكر في الواقع ونفس الأمر وليس بمقر كذلك لو اختلف فقال المقر له للمقر إنك وإن أقررت في حال الحجر والفساد إلا أن إقرارك حق وصحيح وقال المقر إن إقراري غير حق وغير صحيح فالقول للمقر وقد أقر ولو أقر لرجل بمال ثم صلح بأن صار أهلا وقال أقررت به باطلا لم يلزمه وإن قال كان حقا يلزمه وإن قال كان باطلا ولم يوجد منه إقرار بعد الصلاح فلا يلزمه وصف السفيه في هذه المادة بالمحجور هذه كلها مبنية على مدى اعتبار القرينة بدلالة حال هذا المقر لا هنا فرق بين مسألتين يا شيخ فرق بين أن يقر أنه استهلك مال شخص أو يقر أن له حق على شخص فقال إن أقر أن له حق على شخص لزمه وإن أقره باستهلاكه لا يلزم لا إن أقر إيش إن أقره باستهلاكه ما أقره كل عبارة لا واختلفوا على هذا الوجه فلو قال المحجور بالسفة بعد أن فك الحجر عنه بعد أن فك الحجر إش قال إنني أقررت في حال حجري لأنني استهلكت مال فلان وقال المقر لا أي صاحب المال إنك أقررت في حال صلاحك مش في حال سفهك واختلفوا على هذا الوجه القول للمقر المقر لأن المقر من هو المقر المحجور لأن المقر بما أنه يضيف إقراره إلى حالة معهودة وهي الحجر تنافي الصحة صحة الإقرار فهو منكر في الواقع شوف تأويل هذا يعني زي أول كلامه على أنه هكذا لا لأنه لا يلزم إقراره بهذا في حال الصحة لا يلزم فكأنه يقول أنا ممكن أيه ممكن قال وليس بمقر كذلك لو اختلف كذلك يمكن لأن يعني أخذنا صحة إقراره وهو أن أقر يوم كان محجورا إذن الإقرار ما معتبر فكأنه لا يقر أو منكر للإقرار نعم. إذا بلغ وأقر بشيء كذلك لو اختلف هنا يمكن الإشكال كذلك لو اختلف فقال المقر له للمقر إنك وإن أقررت في حال الحجر والفساد إلا أن إقرارك حق وصحيح وقال المقر إن إقراري غير حق وغير صحيح القول للمقر دحين مسألة أخرى نعم ولو أقر لرجل بمال هنا ولو أقر لرجل بمال ثم صلح بأن صار أهلا وقال أقررت به باطلا لم يلزمه وإن قال كان حقا يلزمه هنا ليش يلزمه ماذا أفهم والله ولو أقر لرجل بمال يعني في حال سفه ثم صلح بأن صار أهلا وقال أقررت به باطلا كان باطل ذلك ثم قال بعد أن صلح قال أقررت به باطلا كان إقراري باطل كان إقراري كذبا يعني أنا أقررت به في حال السفه هو أقر أقررت في حال السفه وفي حال الصحة قال إقراري في السفه باطل قال هنا لا يلزمه لكن إن قال بعد الصلاح إقراري كان صحيحا لزمه وقال أقررت به باطلا ولم يلزمه وإن قال كان حقا يلزمه يعني كأنه شيخنا أقر أقر بعد الصلاح يفرق بين الاستهلاك والإقرار بما لآخر كأنه لا يخبر الآن يقر ينشئ إقرار جديد هو يصدق نفسه هو يصدق يعني يقول إقرار إذا كان لي كان غير معتبر أنا أعترف أنه معتبر يعني حقا أو باطلا حقا يعني إذا كان نحمل على كونه صحيح هذا هو ظاهر يقول ولو أقر لرجل بمال معنى في حال سبع ثم صلح بأن صار أهلا وقال أقررت به باطلا لم يلزمه وأقررت به باطلا باطلا إقراري باطل يعني لم يكن إقراري صحيح لم باطلا لأن يكون في حال سبع أو كنت محجور نعم وإن قال كان حقا وإن قال كان إقراري حقا يلزمه لا شلون يلزم هو حاله وان كان حقا لازم نحمل على هذا الاقرار بعد فك الحجر عنا او بعد زوال السفه ان كان يقول كان حقا الاقرار الاول حقا اجل حقا حقا يعني انشاه في خارج حدود السفه مو سفه غير السفه قال وان قال كان باطلا ولم يوجد منه اقرار بعد الصلاح فلا يلزم بيقول أنه باطل غير يعني غير مقبول غير صحيح ما يلزمني سلمعاني بيستعمل كلمات يعني حق وباطل لا يلزمه في حال مثل ما لا يلزم الغير مميز الاستهلاك نحن نأخذ الإقرار من المسألة الإقرار الإقرار مبروعة عاد يلزمه أو ما يلزمه إيه لا يلزم شيء أليس العبارة وإن قال كان حقا ولم يوجد منه إقرار بعد الصلاح لا يستقيم إن كان حقا لا إذا كان كان باطلا لا لا حق وباطل أما إذا وجد منه إقرار بعد الصلاح فيكون صح لا لا لا هو متى يكرر إني حقا وباطلا صفة للإقرار هو متى يذكر متى يكرر الإقرار ده يحكي هو على الإقرار هذا قال ووصف السفيه بهذه المادة بالمحجور مبني على مذهب الإمام أبي يوسف أما عند الإمام محمد فإن السفيه ينحجر بمجرد طروء السفه عليه وعلى ذلك فلا يكون إقراره صحيحا ولو لم يكن قد حجر من طرف الحاكم رأسا هذا عن شترتب على قول الإمام محمد لازم هو يثبت أنه هذا وقع مني في حالة السفه وكذا إلى آخره قال ويفسر قول المجلة مطلقا ويفسر قول المجلة مطلقا بأنه ليس لإقراره تأثير في حق أمواله الموجودة وقت الحجر والحادثة بعده يعني أن الحجر على السفيه يعم جميع أمواله أما الحجر على المدين فينحصر في ماله الموجود كما هو مذكور في المادة كذا ويفسر هنا لفظ مطلقا بالتفسير الآتي أيضا، وهو أنه لا يؤاخذ السفيه المحجور بما أقر به أثناء حجره كما لا يؤاخذ به بعد زوال الحجر. طيب كيف يشوف ماله؟ خلاص، لأنه هو ما تعلق بماله وقت الحجر، فما يعود التعلق بعد ذلك. إلا هنا قال لأن التعلق المال مسألة ما أحكام ما يتعلق بالمال، وقت تعلق هذا الشيء بالهبة بالبيع بالكذا، شو وقت وقع هذا التعلق؟ وقت خمسة فيها، وقت السبعة ما يفيد هذا التعلق، ما يعتبر. مش المشكلة عندي، المشكلة عندي أما الحجر على المدينة فينحصر في ماله الموجود، وما هو المال الغير موجود؟ لا الحجر لا أكو الحجر على المدينة. المدينة إذا كانت دينا أكثر من مال الموجود هذا أكثر يجوز الحجر عليه، أما إذا كان أقل ما يصير عليه. ما يصير السفيه يحجر على جميع أمواله والمدين فقط على ماله الموجود، على مال الموجود وقت الحجر أو وقت طلب الحجر. فإذا زال، لأن المدين ما يجي الحجر بمجرد كونه مدين، لأن الدين يتعلق بالذمة. ولكن إذا كانت يعني ديونه كثيرة أكثر من أمواله، وخشى الدائنون أنه تروح منه كذا، يطلبون من القاضي أن يحجر على أمواله، وحكم القاضي يتعلق بما هو موجود لا بالمستقبل. يعني الهبة هذا ما تتعلق، ما تتعلق بعكس السفي ما يتعلق هذا حجر المدين، حجر أموال المدين ما يقدر يتصرف بها بعد. لكن لو اكتسب أموال جديدة ما تدخل بها، لأنه حكم القاضي يتعلق بتلك فقط. نعم نعم، بالأموال الجديدة يقدر يتصرف بها، وإذا أرادوا أن يحجروا عليها أو يطالبوا مطالبة جديدة، مو حجر، يطالبوا من هذه الأموال لأنهم حق المطالبة بذلك. نعم نعم شيخنا يقول وحكم هذه المادة يستفاد من المادة كذا بقولها لا تعتبر تصرفات السفيه المحجور القولية، لأن الإقرار من التصرفات القولية، وإنما قد بحث هنا بالإقرار على حدة أو بحثة. المادة 95 و900 حقوق الناس التي على المحجور تؤدى من ماله. قال لأن السفه لا يبطل حقوق الناس، وقسم من المادة كذا فرع لهذه المادة، لكن يلزم أن تكون هذه الحقوق ثابتة بالبينة، ولا تثبت الحقوق بإقرار السفيه، لأنه لا حكم الإقرار كما قد بينا في الشهود يثبت. مثلا إذا كان على السفيه دين مال اشتراه قبل الحجر، فتلزم تأديته من ماله. من ماله صح يا شيخ؟ بمجرد هذا بسبب شرعي مبرر وكذا. نعم بس. والحجر ما يسقط الديون. نعم. كما أنه إذا تلف بعد الحجر مال، إذا أتلف يمكن. أتلف صح؟ شلون؟ كذلك أتلف مشتلفة. كذلك شنو؟ كما أنه إذا أتلف بعد الحجر مال أحد، فيلزم بمقتضى المادة كذا إيفاؤه من ماله أيضا. نعم هذا. ما لم يكن وديعة. ما لم يكن. لا مو وديعة هنا. أتلفه. نعم. أتلفه بفعل منه. لكن أتلفه وقت الحجر يا شيخ. نعم. وهو إذا كان وديعة عنده مثلا. وأتلفه بعد الحجر. لا مو الإتلاف هذا كان، مو هو هذا السبب الذي أودع عند المال، ما كان ينبغي له الذي يودعه عنده. لا هو قبل الحجر أودعه وأتلفه بعد الحجر، قبل حكم الحاكم كان قد أودعه شخص مالا، ثم بعد حكم الحاكم بالحجر أتلف المحجور المال هذا، فهل يلزمه هذا المال أم لا يلزمه؟ لا ما بعد الحجر هو يعني استودعه شخص هو قبل الحجر، قبل الحجر ثم حجر الحاكم عليه، حجر عليه الحجر هذا ينفذ على تصرفاته المستقبلية، ثم أتلف المال المودع قبل حجره. نعم. قبل أن يحجر هل يلزمه إيفاء؟ نعم يلزمها، لأنه استوفى قبل الحجر. نعم. لأن استودعه إياه قبل الحجر. قبل الحجر. نعم. نعم. المحجورون الذين ذكروا في المادة السابقة ولم يعتبر تصرفهم القوي كالبيع والشراء إلا أنهم يضمنون حال الخسارة والضرر الذين نشأ من فعلهم. شنو هاي؟ ما أدري بالأقراها. هذه. أقراها بالأقراها. المادة هذه استند إليها. لا اللي لا اللي قراته كنه دايسن قبل المستند. هل هذا قديما ماذا قديما ماذا قديما حقوق الناس التي على المحجور تؤدى من ماله، ايش المشكله عندك يعني حقوق ثابت اخي كنفقه مثلا من ماله؟ احنا ما بدنا نحكي على امواله بحق المدين. نعم بس ايش السؤال؟ لا في مسألة إذا أودعها قبل الحجر ثم حجر عليه وأتلف المحجور هذا المال بعد الحجر، الإيداع كان قبل الحجر والإتلاف كان بعد الحجر، فما هو حكم هذا المال؟ هل يلزم المحجور الضمان أم لا يلزمه؟ فإذا قلنا يلزمه لأنه أودعه قبل الحجر، الوديعة أودعت عنده في حال السلامة ثم حضر عليه السفه والوديعة عنده، فاستهلك الوديعة في حال السفه. إذا استهلكها متلف، هذا متلف لأنه تصرف فيها، لكن إذا كان هلكت بدون تعد منه ولا تقصير فحكم الأمانة والوديعة هو النافذ. نعم قال لأنه استهلكها واستهلكها وكان عليه أن يطلب استردادها ما تبقى عنده فبقاها عنده فكأنه يعني رضا أو إيداع جديد أو ما إلى ذلك. قال المادة 96 و900 إذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فإن كان صرفه إياها بالقدر المعروف أداها الحاكم من ماله، وإن كان الصرف زائدا عن القدر المعروف يؤدى مقدار نفقته ويبطل الزائد ويؤدي مقدار نفقته ويبطل الزائد عنها. لأن هنا هو ما أتلف للخارج، نعم لفها لشيء من حقه نعم. من حق الواجبات الضرورية نعم. أو أداها على من تجب عليه نفق له أي. أيضا زوجته نعم. قال في الزائد بس الزائد يبطله نعم الشرح. نقرأ الشرح هذا إذا استقرض النفقة ولم ينفق عليه القاضي في تلك ولم ينفق عليه القاضي استقرض لنفقته إيه؟ وما انفق عليه ولم ينفق عليه القاضي في تلك المده. انظر الماده الان ولم ينفق عليه القاضي فاستقراضه يعتبر صحيح لانه ما دام واجب عليه صار استقرض لان قرض نقضه وادى به واجبا عليه لنفسه او لعياله نعم. نعم لانه لما كان السفي يحتاج الى نفقه في الاصل إيه؟ فلا يعد هذا التصرف هذا إيه؟ الصرف اسرافا وسفها، وإن كان صرفه زائدا وإن كان صرفه إيه؟ وإن كان أنا بين أقرأ وكان صرفه إيه زائدا إيه؟ فلا يعد هذا الصرف فلا يعد هذا الصرف إسرافا، وإن كان صرفه زائدا عن القدر المعروف يؤدى مقدار نفقة السفيه من ماله ويبطل الزائد عنها، ولا تؤخذ تلك الزيادة من مال السفيه في وقت من الأوقات لأن هذه الزيادة إسراف يرجع على المستقرض المستقرض منه مقرض. ويفهم من هذه الإضاحة أن السفيه إذا لم لأنه هو المفترض أن المقرض يعرف أن هذا السفيه لا يعطيه مالا أو لا يعطيه زيادة أو لا يعطيه زيادة نعم. قال ويفهم من هذه الإضاحة أن السفيه إذا لم يصرف ما اقترضه من مال في نفقته بل صرفه في الملاهي والملذات كان أعطاه للمغنيين وال بالمناسبة كان أعطاه للمغنيين والعازفين فللحاكم أن يبطله كله. مغرض ليش يقرض هذا؟ بس هذا صححه الفعل لأنه وقع في محله شيخنا. لا لأنه لا لا لا ما صرف للمغنيين يعني المقرض يقتضي كان ينبغي أن يعرف هذا السفيه وين راح يصرفه، فلما لا قرض دون سؤال دون كذا هو الأصل يعني الأصل أنه لا يقرض السفيه، لكن لما هذا أقرض السفيه ووجد أنه أنفقه في نفقته صح هذا الإقرار بل لأنه أنفقه فيما هو واجب عليه فخلص ما شاء هذا، لكن ما ممكن تصحيح تصرفه إذا أنفق لأن أصل الإنفاق الإعطاء أو الإقراض للسفيه هو ما يصح ممنوع. لكن لو أنه صار هذا الصرف اللي يعني القرض الذي أخذه إلى من تجب عليه نفقته أمكن التصحيح متى عقباني. لكن لو أخذ هذا الإقراض الاستقراض من الغير وصرفه بالملاهي هو أصلا ما يجوز أن يقرر هذا لأن سفيه، فلما تحقق صرفه وهو في سفيه فيروح عليه. طيب شيخنا، لو جاء السفيه إلى المقرض وقال له اقرضني لنفقتي الضرورية فصدقه المقرض فأقرضه فذهب وأنفقها في الملاهي، هنا يضمن المقرض كذا شيخنا؟ يظهر أيضا ما يصدق قوله لأن سفيه المفترض فيه أن هذا مما يدل على أنه تصحيح للفعل وليس صحيح. لا مو حال حال هذا المرة الأولى، لما المرة الأولى لا، لأنه خلص مدى عقباني يعني لو لم ينفقه كان من الحقيقة قاضي وكذا. نعم. قال إن السفيه المحجور وإن يكون مؤاخذا على أفعاله وعمله هذا فعل موجب للضمان كما ذكر في المادة كذا، إلا أنه لما كان من عادة السفيه تضيع الأموال فبإقراض المقرض للسفيه المال وتسليمه إياه مع علمه بحال السفيه يكون ذلك من المقرض رضاء بالإتلاف، فلذلك ليس له حق تضمين ماله كما قد صار إضاعه بالمادة كذا. ولو قال الرجل بعد الصلاح أقرضتني في حال فسادي وقال الآخر بل في حال صلاحك واستهلكتها، فالقول قول رب المال إلا أن يقيم المحجور البينة على ذلك. عجيب هذا، كيف هذا شيخ؟ لا لأن لا مو كلام ما مضى، رقعيته ما مضى. قال ولو قال الرجل بعد الصلاح أقرضتني في حال فسادي يعني في حال السفة، نعم، وقال الآخر هو المقرض بل في حال صلاحك في حال صلاحك واستهلكتها في حال أؤس بل في حال صلاحك واستهلكتها، هذا المقرض زي يقول إيه؟ فالقول قول رب المال المقرض يعني الأصل هو الصحة، من بيعرف هذا كيف يا شيخ مع أنه سابقا قال القول قول الذي قول أقر بعد ال لأن المقر هناك المنكر، لأن المقر هناك المنكر. إيه هاي واحد وهاي واحد تختلف. إلا أن يقيم المحجور البينة على ذلك. إنه كان في حال السفة يعني. يلا يعني القرض غير لا قادم مال نفقة. يعني هنا في النفقة يبدو أنه وضع خاص في النفقة. لا واحد هذه هناك أقرضه. لأنه الأصل يحتاج نفقة سفيه يعني هناك سفيه وقرضه، لكن هذا القرض السفيه أعطاه لمن تجب عليه نفقته، ذا عقبة مو ذا عقبة، يعني كان يستطيع أنه يطلب من القاضي أن يفرض لمن تجب له نفقته من ماله، فهو يعني كفى كلها ما راح قاضي ولا. قال المادة 97 و900 عند صلاح حال المحجور يفك حجره من قبل الحاكم، لابد لأن هو اللي حجر عليه إذا كسب السفيه المحجور صلاحا ارتفع عنه الحجر، يعني لا يزول الحجر بمجرد كسبه صلاحا ورشدا، وإنما يفك حجره من قبل الحاكم منجزا أو معلقا إذا تبين في حضور الحاكم كسب الصلاح، لأنه بمقتضى المادة 22 إذا زال المانع هذا الممنوع، وعليه فلا تنفذ تصرفات السفيه القولية بعد الحجر إذا اكتسب صلاحا ولم يفك الحجر عنه بمقتضى المادتين 90 و91 و900. وفك الحجر كما يجوز أن يكون منجزا يجوز أيضا أن يكون معلقا، وعليه لو قال القاضي للسفيه إنني أطلقتك إذا اكتسبت صلاحا كان ذلك جائزا، لأن الإذن والإطلاق مسقطان للحجر. ما ممكن هذا. عجيب هذا. ما يصير هذا. ما لا يصير هذا. مؤدي للخلاف والتنازع. لا. كأنه يعني التعليق ما يعتبره. التعليق ما يعتبره أو لن يقع. هو ما يعتبره ما يقع. بينما إذا إحنا نعتبره يصير كلبة ما يعني يفيد التمجيد يجب أن يكون منجزا. لكن هنا يختلفون بعض الفقهاء يجعل يسقط هذا المعلق أو الشرط، نفس الإمام زفر لو قال تزوجتك لمدة شهر أو لشهر أو لأسبوع فالعقد صحيح لكن يبطل الشرط، بينما الآخرين يقولون لا العقد كله يبطله، وهذا هو الراجح إبطاله كله، من دخلني والله هذا يبطل كلب هذا يكلم هذا الاختار لا سيما وهناك المتعة بيم ثم بداله أن يستمر معه. لا بس هذا هذا احتجوا به الشيعة اذكر محاورة على التلفزيون واحد بيقول لك عبد المتعة قال متفقين احنا على جواز المتعة حتى ابناء السنة يقولون اذا تزوجت كل شهر فالعقد صحيح ما ادري هذا خلاف الخلاف في المدة فالمتعة في مدة هذا تلبيس زفر ما يقول هذا لا لا يقول أيوة أخي ما يقول هذا القول يقول ما يقول زفر صح العقد لا لا يعني مستكمل الشروط ولي وشهود والكاع صحيح لكن قرنوا به هذه المدة لمدة سنة مثلا أو مدة بقاء هذا الرجل الغريب مثلا الجمهور يبطلون هذا وهذا هو الراجح الذي يجب الأخذ به نسد هذا الباب بالكلية لأن هذا شرط يؤثر على طبيعة وذاتية العقد بهذا الشرط ينافي مقتضى العقد وأصل العقد ومقتضاه طيب يا شيخ إذا فرضنا أنه حدث رجل متزوج بمرأة متعة فرضا ثم بدا له بعد هذا أراد أن يستمر معها لا بد من عقد آخر هذا ما يعتبر أخي هذا مقام زنا هذا مقام زنا لازم تعتد تعتد هذه لا لا شيخنا لا شيخنا لو واحد تزوج شيخ محمد طرح مسألة ثانية شيعة بنية الطلاق لا غير بنية الطلاق كيف بنية الطلاق لا اعتبار لها بالعقد يعني عندهم شيعي على قول زفر العقد صحيح لكن المدة باطلة على قول الجمهور لابد من عقد آخر ما يعتبر أقول لك هذا الجمهور يقولون لا يعتبر باطل هذا يفسده ويبطله الإمام زفار يقول لا ليش أبطل الكل أبطل الشرط ويبقى العقد صحيح لأن شروطها متوفرة ولي وشهود ومهر وكذا كذا وفيه توارث ويدخل تحت عدم تعدد أربع زوجات هذا كله ما موجود النكاح المتعة ما سموه نكاح وسموه صيغة يطلقون النكاح على المؤبد العقد الدائم طيب هم يا شيخ الشيعة لو أن شيعيا تمتع بامرأة ثم بدا له أن يستمر في نكاحها ماذا يصنع شنو يستمر في نكاحها أقول لك هذا المتع كان في حالة عدم جواز ويلزمها تعتد منه مقام زنا هذا لكن يمكن ما يعهد يمكن هذا لكن هل به نسب لا والله ما يعني الجمهور شيخنا ما بي ما يحد ما يحد شيء شبهه بالنحيه هل هو نكاح شبهه لا ما اظن نكاح شبهه يعني عدم العقوبه لوجود شبهه لا يعني بقيه احكام الشبهه تثبت لنا لا ما يثبت هذا حتى نكاح الشبهه هل يثبت الولد ينظر له نكاح الشبهه لا لا مو عن نكاح أقول لك هذا نكاح المتعة على رأي الجمهور هذا زنا حتى أذكر محمد أبو زهر الله يرحمه ذكر في كتاب النكاح كلاما عن جعفر الصادق بأنه زنا جعفر الصادق أقول نعم هكذا نعم لكن العقوبة شيء إدرى الحدود بالشبهات طيب أنا قرأت بعض الكتب هم أنهم يقولون طبعا يعني لا يشتركون الولي يا شيخ وإذا يمكن ويعني تقول مساعتك وأنفحتك هي مباشرة مو يا أخي المتعة أولا يعني شروط هذا مبين هذا لا يشترط أنه أنت متزوجة أم لا مفهوم هذا اثنين أنه ما يشترط ولي ما يشترط شهود وليس هناك مهر مثل إذا ما ذكر يذكرون مقداره بهذا ووجدت من أقوالهم أنه يعني يصح حتى لمدة ساعة بل أكثر من ذلك حتى لمرة واحدة من الوطن هنا النقاش قال شيخ من أهل السنة قال فما هو الزنا عندكم إن مسكنا اثنين متلبسين كيف نستطيع أن نفرق هذا زنا أو زواج متعة ما فيش فرق نقدر يدفع يقول هذا أنت متعت بها يفرق الزواج بزانية فإن فعلها فليمنعها وليس بشرط. إيش؟ قال يكره الزواج بالزانية بالمتعة. فإن فعل وليس بشرط. فإن فعل فليمنعها يعني مال مال ولا هم يفرقون طبعا هم ما يقولون هذا الحكم السنة لا هم ما يقولون حكم هذا السنة لا لا يقولون هذا يقولون هذا نكاح كامل لكن بهذه كيفية معينة بهذا الشكل هذا والولد إذا حصل حمل كيف يفعلوا إلا لازم ما ينكر نسبه هذا هو يعترض به يعترض به لازم بينما في النكاح الصحيح الولد للفراش الولد للفراش يعني ما دام هذا علق بها في خلال مدة النكاح فالنسب يثبت له إلا إذا لاعن زوجته بالزنا وبنفي الولد واحد هذا والله مصائب واحدة جابوها في قناة الـLBC وهي تشكو جابوا عالم شيعي وعالم سني وتبكي وتقول بنتي قد تزوجت 20 رجل وهي لا زال عمرها 19 سنة أنتم مجرمين وأنتم وأنتم وأنتم على هذا وهي شيعية من الجنوب فمصائب تحت اكتشاف هذا طبعاً هذا طبعاً عندهم في الجنوب أنا حصلت واحد يعني يقول في الجنوب ما يوجد هذا لكن في بيروت وفي لا بيهم يدعون يقول هذا يعني ما يسووه العرب العرب ما يسووه هذا يسووه لعاجم كذا ليش شنو هذا لا لما إيران مليان آه يسموها يا السفير اليمني في طهران بعض الإخوة ذهبوا مسابقة إلى طهران السفير اليمني قال لهم هناك 300,000 بيت يسموها دور العفة وعليها أطباء وفحص دوري وهو تنظيم للمتعة 300,000 واحدة في طهران وقد معمي حالة لا حتى هذا أخي اللي كان مباح في أول الإسلام لم يكن هذا لم يكن هذا بس كان فيه مال التوقيت ولا فيه النكاح المطلوب وكذا وكذا طيب قال وعليه لو قال القاضي للسفيه إنني أطلقتك إذا اكتسبت صلاحا كان ذلك جائزا علقه باكتساب الصلاح لأن الإذن والإطلاق مسقطان للحجر وتعليق الإسقاط بالشرط جائز والإذن بالعقود المكررة فك للحجر فلذلك لو أعطى القاضي السفيه بعد أن حجره إذنا ببيع شيء أو شرائه بنفسه وباع السفيه أو اشترى جاز وفك الحجر أما لو أمر القاضي السفيه ببيع مال معين فليس ذلك فكا للحجر لا اعتبار للدلالة في مقابلة التصريح والحجر تصريح والإعطاء لما إذن له بالبيع مرة واحدة دل على إسقاط الحجر سقط هو الحجر ما يعود بعد مرة ثانية ولا يعتبر دلالة لكن لا لا لكن الحالة الثانية إذا قال له مثلا بيع هذه العصا خلص هذا يعني إذن مقيد بهذه المسألة لا يتجاوز إلى غيره يا شيخ الإلزام الصلاح العادة إيش أن يجرد يجلس فترة طويلة إيش أو يقول هل يلزم لمعرفة زوال السبع لمعرفة الصلاح التجربة والاختبار لا هذا يثبت بتثبت فيه الحقوق مدة سنة ماكو محدد المدة يثبت بجيب شهود على السنة يثبتون بالشهود يشهدون بأن هذا رجل رشيد بايعناه وكذا كذا إلى آخره وماكو اعتراض لأن الولي هو ما يعترض على شهادة ثبوت الرشد يقدر يقول لا ما ما ما هذا كلامه مو صحيح لأن يثبتون فتحق فتحالة وهي حدوث رشد يؤدي إلى سقوط ولاية هذا الولي عنه ويترتب عليه أشياء يقدر يجادلهم لكن عادة ما تصير مجادلة لكن لو جادل بأنه لا يزال يعني هو سفيها يمكن يؤخذ بهذا القول ويجادل ويثبت أنه لا يزال سفيها ويتصنر لا يحرم نعم ايش لا يفرق بين البدوي والحضري قال ما ليش البدوي والحضري هنا عندهم واحد بدوي هنا يا شيخ اقصد هذا البدوي صاحب مالك ها هذا عبد الرحمن على جاري عبد محمد عبد المجيد الشيخ علي يقول انه البدوي مداعبه هذا عبد الرحمن يداعبه وعدنا به فقط الأسئلة شو المداعبة أيضا طيب لا الله خير. قالوا هذه المادة مقابلة للمادة كذا، فقد جاء فيها يحجر، يحجر السفيه بحجر الحاكم كما جاء في هذه المادة، لا ينفك الحجر بنفسه إذا كسب السفيه صلاحا. إيش؟ يقول لا ينفك الحجر بنفسه. ما إلا بحكم القاضي. نعم. إذا كسب السفيه صلاحا. هذه المادة مبنية على مذهب الإمام أبي يوسف كما مر إيضاحه، أما عند الإمام محمد فيحجر السفيه بمجرد السبع، فإذا كسب السفيه السفيه ينفك الحجر أيضا، ينفك عنه الحجر بدون حاجة إلى فك الحجر لأجله. لا ما مذهب أبي يوسف هو أفضل. لا طبعا أفضل، وهو العمل عليه عند الحنفية. هم الحنفية سواء حكم يعني أبو محمد، أبو محمد لا يحتاج إلى وجود حاكم، ما الفائدة من وجود الحاكم على لا لا تنسبس الحقوق أكثر. عند النزاع يقول لك من حجر ما صابه وشد بني حل هذا المرة، هو دايم في حكم، يعني الحكم هو هذا اسمه، فإذا قبل ذاك ماكو اعتراض عليه يثبت. طيب الفرق بين السفيه والمحجور والمدين. الفرق بين السفيه المحجور والمدين المحجور. واحد، إن فك الحجر عن السفيه المحجور يجب أن يكون من طرف القاضي. أما المدين المحجور فليس كذلك. يعني يجوز المدين يعطيه فلوس وكذا. إذ أن المدين المحجور إذا أدى دين الدائن الذي حجر من أجله أو أبرأه ذلك الدائن من الدائن ينفك الحجر من الدين. إيه من الدين ينفك الحجر. ارتفع الحجر عنه. نعم. الدين. اثنين، إقرار المحجور بالدين معتبر بعد زوال الحجر. وكذلك إقراره بالأموال التي اكتسبها في وقت حجر معتبر أيضا. معتبر. أما إقرار السفيه المحجور في حال حجره أو بعد زوال حجره فغير معتبر، سواء أكان إقراره في حق المال الموجود أم حق المال الحادث أم في حق شير أبرا. إيش يقول؟ إقرار المحجور بالدين معتبر بعد زوال الحجر، وكذلك إقراره بالأموال التي اكتسبها في وقت حجر معتبر أم في حجره معتبر. نعم. أما إقرار السفيه المحجور في حال حجره أو بعد زوال حجره فغير معتبر، سواء أكان إقراره بحق المال الموجود أم في حق المال الحادث. يعني بيذكر الفرق بين المحجور بالدين. هذا دين أخي، هذا دين. أول المحجور هنا فقط بالتصرف بالدين، هذا الحجر يكون بالحقيقة على المال الموجود يمنع عنه التصرف به فقط رعاية لحق الدائنين. هذا اعتراض بعد الفك بعد الصلاح، يقول لا يصح ويعتذر بحق. لا ما مفك حجر الحجر عن السفيه إلا بحكم القاضي، إلا بحكم القاضي. هنا الحجر على المدين يعني منع من التصرف بأمواله، فالحجر كأنه صار على أموال، لكن ما يقولون تحجر أمواله وكذا، ثم هذا بشروط ما يكون إلا بحكم القاضي، إلا بحكم القاضي لازم يثبت الدائن دينه، يعتبر أنه معجل، يعتبر أن أمواله ليست أمواله أكثر من دينه وإنما هي أقل من دينه، فحفظا لهذا. فإذا أدى الدين خلاص انتهى العلة. نعم شيخ. نعم. على ما صورة الدعوى، لو طلب السفيه المحجور فك حجره لكونه كسب صلاحا وأنكر خصمه ذلك وادعى بقاء السفه، فأيهما أقام البينة قبلت منه؟ أيضا. وإذا أقام البينة كلاهما رجحت بينة بقاء السفه، لأن الأصل هو عدم قديم على قدمه. نعم. كما استصحاب الماضي يعني. نعم. كما ذهب إليه صاحب الأشباه كان صاحب الذخيرة قد جزم بترجيح بينة زوال السفة لأنها تثبت أمرا لم يكن ثابتا، ولأنها تثبت خلاف الظاهر، إذا الظاهر إبطاء ما كان، فكانت بينة الرشد أكثر إثباتا، والبينات شرعت إثبات خلاف الظاهر. نعم. هذا إذا كان بعد الحجر، وأما إذا كان قبل الحجر فالظاهر الرشد، وبينة السفة تثبت خلافه، والبينة بينت من يثبت خلاف الظاهر. نعم. صحيح. ما رأيك شيخ هذا الكلام الأخير؟ هو صح. إيه صحيح تماما. هذا يجيب ترجيح البينات عند التعارض. نعم. بينة المثبت تقدم على بينة النافي، لأن المثبت دا يثبت شيء، والأصل في الشهادة تكون على شيء موجود، إلا إذا كان شهادة على النفي بلغت التواتر، فعند ذلك يعني تكون هذه الشهادة متضمنة لإثبات شيء. وهذا الموجود وليس نفيه. يعني خلاف الظاهر بينة التي تثبت خلاف الظاهر هي التي تقبل يا شيخ؟ لا بينة اللي تخلف خلاف الظاهر هي اللي تقدم. الأصل براءة الذمة. مو لكن إذا قمت تبين يعني على أنك مدين اللي أن الذمة مشغولة تمسك أنت بالأصل براءة الذمة؟ لا وإنما ترجع بينة المثبت لانشغال الذمة. شيخنا نعم ايوه السفه ايش المحجور للسفه ليس بالدين. شيخنا في رساله جميله جاءتني الحقيقه ان شاء الله من الشيخ سلمان العوده يقول اهل اليمن جنوبا وشمالا مدعوون الى طاوله الحكمه واللين والصبر والوحده والا فهو الفشل وذهاب الريح والتي من صورها الحرب الاهليه الطاحنه صحيح. التي ستخرج من الطرفين صح. اسوأ ما في النفس الانسانيه هذا صحيح الى الغضب والاتهام والعصبية والثأر خاصة مع توفر السلاح وتطلع العديد من القوى الصديقة والإقليمية والعالمية إلى مصير كهذا. صحيح. دكتور صحيح. سلمان العودة. تمام هذا. قال هذا علي ناصر محمد في رسالته لمثقف الشورى الوطني قال اليمنيون أمام خيارين لا ثالث لهما إما العمل على تغيير النظام أو التسليم للتشطير لا سمح الله. لا هذا خلاف هذا. هذا خلي في شيء كل متمسك بموقفه لو يتغير النظام ها لو لأنه الحل الثاني تشطير تقسيم اليمن فين المماق ما عليه اتفاق وهذا كلام العودة آخر لا الوحدة خير من التشطير وأنصح الجنوبيين بتجنب الانفصال وعلى الحكومة العمل بجد وفتح آفاق الحوار وإزالة مو أفضل يجب البقاء بعد ذلك اللي عنده مرة ما يقدمها لفلاد هي شنو واحدة الله امتنع على هذا ألف لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بين قلوبهم مو هذا العتواني رئيس الحزب الناصري وهو مع المشترك يقول رئيس المشترك قال الوحدة صنعتها تضحية اليمنيين وعلى البيض العودة إلى غيبوبته السياسية تمام هذا هذا شنو البيض هذا أسنى. الآن نبغ هي مقومات دولة هو الذي يسويها سووا الموجودة وعدنا يرجعون كما كانوا في الأول يسلخون جلودهم شيخنا نعم الفصل الرابع في المدينة المحجور انتهينا من السفيه المحجور قال الفصل الرابع في المدين المحجور والدين أيضا عند الإمامين من أسباب الحجر لكن يشترط في هذا طلب الغرماء وعلم المدين بالحجر عليه أما السفيه لا يشترط طبعا لأنه هنا ليش علمه يجوز لما يعلم بأنه هذا حجر وكذا يسارع بالسرد الدين أو يرد الدعوة حتى الآخرين إذا عنده حجة قم ودع بعد دولك دائمين عندهم حجة بثبوت الدين نعم أو عنده حجة بقضائها هي يعني الدين يسقط بالأداء والوفاء نعم أو الإبراء نعم أقرأ نعم شيخنا يقول المادة 98 و900 لو ظهر عند الحاكم مماطلة المدين في أداء دينه حال كونه مقتدرا أو طلب الغرماء أو طلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه حجر الحاكم ماله وإذا امتنع عن بيعه وتأدية الدين باعه الحاكم وأدى دينه فيبدأ بما بيعه أهون في حق الدين بتقديم النقود أولا فإن لم تفي العروض أيضا فالعطاء نعم صحيح يا سلام جميل قال في الشرح حتى لا يضر بالدائن بإخراجه ما له من ملكه ظاهرا بوجه من الوجوه كالبيع والإقرار مواضعة مثلا ويلزم على كل حال وإن لم يذكر في المجلة في حجر المدين طلب الدائن ذلك وليس للحاكم حجر المدين بلا طلب لأن عادة القاضي ما يتدخل إلا بطلب من صاحب الحق يعني حتى لو علم القاضي أن هذا مدين لهذا فهو يحجر من تقنع نفس القاضي ما يصح حجره نعم قال الإشهاد على الحجر إيه؟ يشهد الحاكم شهودا على حجره المدينة على هذا الوجه لأجل الدين، يعني أنه يقول للشهود قد حجرت على هذا الرجل أو على فلان على فلان ابن فلان للدين الذي عليه لفلان. والإشهاد وإن لم يكن شرطا في صحة الحجر إلا أنه يجب الإشهاد لما يحتاج إليه من الإثبات عند مس الحاجة. وجاء في الخانية فإن القاضي يحجر عليه ويشهد على حجره فيقول اشهدوا أني قد حجرت على هذا. هذا ما يحتاج شهود، لأن أكو كاتب ضبط ويكتب كذا ويكتب كذا ويوقع القاضي ويوقع موجود هو هذا نفسه محكوم عليه وهكذا. نعم. إن كان ذلك الرجل غائبا، إن كان ذلك الرجل غائبا المحجور لأجل دين لأجل دين فلان ويمنع عنه ماله ويبيع ماله إذا سأله غريمه. شروط الحجر: واحد، طلب الدائنين في حجر المدين شرط. اثنين، كون الدين الذي سيحجر لأجله مثبتا، كما يجوز الحجر لأجل الديون المحكوم بها على المدين يجوز الحجر أيضا إذا اختفى المدين وأثبت الدائنون ديونهم عليه في مواجهة وكيله المسخر. الهندية في الباب الثالث: وإلا فلا يجوز الحجر على المدين بمجرد ادعاء الدائنين، لأنه إنما يحجره بعد الحكم لا قبله. لكن أكو قول عند الفقهاء، يعني قبل ما صدور الحكم إذا تبين هناك دلائل قرائن على أن الدائن صادق، كما لو قدم شاهدا واحدا وقال الشاهد الآخر غائب وكذا وأطلب من القاضي أن يحجر على هذا المدين أي على ماله، يستجيب له أن يستجيب. نعم. قال قوله في المجلة: إذا كان المدين مقتدرا ليس بقيد احترازي، لأنه كما يجوز الحجر على المدين إذا امتنع عن أداء الدين وهو مقتدر يجوز الحجر عليه، إذا كان غير مقتدر أي مفلسا وامتنع عن وفاء الدين كما سيذكر في المادة الآتية. وهذا الحجر يؤثر على التصرفات الواردة في المادة 1200. تجري الأمور بعد الحجر على الترتيب الآتي: إذا امتنع عن بيع ماله ووفاء الدين منه ولو كان المال عقارا والثمن قليلا يجبر على ذلك بحبسه. عجيب، أبو حنيفة لا يقول بحبس المعسر. لا، وهنا مسألة الحبس هذا عندهم، يعني إذا رأى القاضي ذلك بأن كانت هناك قرائن على وجود مال، فالحبس هو للتضييق عليه لحمله على أداء الدين، يعني أدوات أو الوسائل لحمل المحكوم عليه بأداء الحق الذي قضى به القاضي، أما يكون بمنعه من السفر أو بالحجر عليه على أمواله أو بحبسه إن كان ماله غير ظاهر، فيحبسه حتى يضيق عليه يحمله يوفي الدين. شيخنا هنا في التعليق يقول: لكن بالنظر إلى الأحوال الحاضرة لا يجبر بالحبس على بيعه، وإنما إذا لم يؤدي المدين ما عليه من الدين يخطره لأن يبيع المال الفلاني ويوفي منه الدين، فإن لم يفعل يبيعه الحاكم بالمزايدة. لا، هو إذا امتنع، إذا كان الدين حالا وثبت أثبت الدائن أن له مال، إن كان رصيد في البنوك يحجز عليها ويأخذها، إن كان عنده أموال ظاهرة سواء أموال منقولة في مخازن كذا أيضا يطلب يبيعها، عقار أيضا يبيعها، يأمر القاضي بالبيع، وطبعا يصير وكيل أو نائب للبيع ويدلل، يعني إلى قيود وشروط معينة. هذا كله إذا امتنع هو عن البيع أو يعني طلب الدائن أن يتولى القاضي البيع لئلا يصير توافق بين المدين وبين من يدعي شراء هذا المال. نعم. قال: لأن البيع مستحق عليه لإيفاء دينه فيحبس لأجله، فإذا امتنع ناب القاضي منابه، ولأن قضاء الدين واجب على المدين والمماطلة ظلم فيحبس الحاكم المدين لدفع ظلمه، لأنه مطل الغني ظلم يحل ماله وعرضه. ولإيصال الحق إلى مستحقه، وهذا الجبر لا يعد إكراها على البيع، لأن الجبر المذكور بحق طبعا الإكراه لا يكون إلا إذا كان بغير حق، أما إذا كان بحق لا يعتبر. نعم. والحبس ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فقد جاء في الكتاب الآية الكريمة: أو ينفوا من الأرض، أي يحبسوا، لأن نفيهم من جميع الأرض لا يتصور. وفي السنة: قد حبس الرسول الأكرم صلوات الله عليه رجلا، ثم ابن أثال وفي الإجماع فقد أنشأ علي رضي الله عنه محبسا في الكوفة وأسماه النافع، ثم أسماه محبسا لإنشائه إياه مستحكما لعدم فرار المحبوسين منه، وقد كان ذلك بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولم يخالف منهم أحد. والمحبس بفتح الباء وكسرها نحبس معناه المذلل، يقال حبسه أذله. ويفهم من ذكر لفظ المال في هذه الفقرة مطلقا أنه لا فرق بين أن يكون عند الدائن أو مأجورا أو مستعارا، أي أنه شامل لكل ملك له. بل في الآية فأمسكوهن في البيوت، يعني الحبس وعد ذاك ذاك ذاك عقوبة. عقوبة نعم. هو استدل هنا بالعقوبة كذلك على النهي أو ينفض من الأرض، استدل بها على الحبس. لا ينفض. هذا هذا السنة في السنة في قطع الطريقة من هذه. وكذلك ورد النفي مسألة الزنا بالزنا بالتغريب، هو العفو تغريب لأن فيه معنى النفي، تغريب أن ينقل إلى مكان آخر غير مأذنة، وهذا فيه كلام كثير. هي زانية شلون تودوها بعيد أنه يروح مع هذا في التكليف الآخر؟ أي فهذا ما يقولون التغريب. طيب. بس على الرجل يمكن. نعم. قال ويستفاد من تعبير المجلة وإذا امتنع الإجبار وإن لم يأتي فيها إجبار المدين على بيع ماله صراحة، وفي النوادر وإذا حبس في الدين ينبغي ما ونقرأ في محل وقت من شعمل لك إيه. قال ويستفاد من تعبير المجلة وإذا امتنع الإجبار وإن لم يأتي فيها إجبار المدين على بيع ماله صراحة، وفي النوادر وإذا حبس في الدين ينبغي للقاضي أن يشهد أنه قد حجر عليه بمال حتى يقضي ديونه التي حبس لأجلها، وعليه لو امتنع الدين بعد المدين. المدين. ها؟ المدين. إيش عندك يا شيخ؟ وعليه لو امتنع الدين. المدين. لو امتنع المدين بعد إجباره على بيعه عن بيعه ماله وتأدية الدين باعه الحاكم وأدى دينه، ولأن بيع المال لوفاء الدين مستحق عليه ولازم، والمماطلة ظلم، ولذا ينوب الحاكم مناب المدين في حال إجباره على وفاء الدين بالحبس وإصراره على الامتناع كما في الجب والعنة. الجب جب مجبوب يعني، والعنة. والأصل أن من امتنع عن إيفاء حق مستحق عليه ومما يجري فيه النيابة ناب القاضي منابه، ينوب الحاكم، ينوب الحاكم في بيع المال. نعم. في حال إجباره على وفاء الدين كما يجبر الحاكم يطلب عنه في المجبوب، يطلب عنه الحاكم، والعنين العنين يطلق. يعني هو التمثيل نيابة الحاكم في الأمرين. طيب. قال وعليه وقد أريد بتغيير يمكن بتعبير بتعبير بتعبير وقد أريد بتعبير ماله كلمة مال في المجلة الاحتراز عما يعد إليه به من الجهاد والتعيينات كالقيمية القيمية والمؤذنين، فلا يجبر المدين كالقيمين القيمية أي عن القيمين للمساجد والكلام. فلا يجبر الساعة شيخنا 6:05 بعد اقرا 6:15 ننتهي. نعم. وقد قلت نعم كما أخرج. فلا يجبر المدين اذا كان في حدة اشياء كهذه على الفراغ بها لاجل الدين لانه لم تكن هذه الاشياء ماله فلا يتعلق حق الغرماء بها، لكن التعبير المذكور لم يقصد به الاحتراز عن المستغلات الوقفيه التي يتصرف فيها بالاجارتين والاراضي الاميريه، لان الاجبار على الفراغ بها لاخر لاجل الدين مما نص عليه الامر السلطاني، ولا يمتاز الحاجر عن غيره، يعني لا يوجد للدائنين الحاجرين امتياز في أموال المدينة الموجودة حين الحجر، بل لكل دائن أن يشترك في ثمن المبيع بمقدار ما له من الدين الثابت وجوده بالشهادة، حتى ليس للمحجور أن يؤدي لبعض الدائنين ديونهم كاملة برضاه ويحرم الآخرين. صرنا بمنزلة المفلس شيخنا. قسمة الغرماء هذا إذا كان أموال نفسك في لكل الديون. ويحرم الآخر وعليه. فلو أعطى المدين المحجور دائنا دينه كاملا فيجبر ذلك الدائن على رد ما يزيد عما يلحقه من الدين غرامة باقي الغرماء. وهذه المادة مبنية على مذهب الإمامين. أما عند الإمام الأعظم رحمه الله فليس للحاكم أن يبيع مال المدين، وإنما يجبر المدين على بيعه إجبارا ويضيق عليه بالحبس، لأن المشار إليه لا لأن المشار إليه لا يجوز الحجر أيضا لأجل الدين. عجيب، كما لا يجوزه لأجل السفر، ولذلك ما يجوز الحبس وسيلته ولا ما يضيق عليه. تضييق الملازمة ما يسمى فيبدأ بما فيبدأ بما بيعه أهون في حق المدين بتقديم النقود بالأول وبراء العروض وبراء تقديم النقود أولا، فإن لم تفي فالعروض، فإن لم تفي العروض أيضا فالعقار، لأن البيع على هذه الصورة تحصل به المسارعة إلى وفاء الدين مع مراعاة جانب المدين، وهذا نافع للمدين والغرماء معا. حاصله أن القاضي ينصب ناظرا، فينبغي أن ينظر للمدين كما ينظر للغرماء، أن ينظر مش ينظر ينظر يعني ينظر يعني يرعى مصالحه، أن ينظر للمدين كما ينظر للغرماء فيبيع ما كان أنظر له. معنى هذا أن أثمن شيء هو العقار شيخنا. إيه طبعا دائما هاي لا العروض يدخل يدخل ما عدا العقار، عروض ما عدا العقار. حتى الظاهرية يجعلون أنه تباع حتى ملابسه. نعم. ويقسم من بيت المال وما يكفن، يا ابو هذا مطلع كفن هذا شلون؟ قال لا يكفن من بيت المال لأن حق الدائن واجب الأداء وكأن آخره. نعم. نعم. قال وإن كان بعض العروض يكفي فيلزم أن يبدأ بالعروض التي يخشى عليها التلف. إيه صحيح. سبحان الله. وتباع العروض الأخرى العروض الأخرى في حال عدم كفاية تلك العروض، ومن ثم ينتهي إلى العقار. إيه. ويبدأ القاضي ببيع النقود لأنها معدل السلب ولا ينتفع بها، يمكن تسرق. ها؟ لا معدل السلب يعني الإنفاق. إيه. أكثر مع إنفاق المال. ما عيد عليك البيت ولا عيد. ولا ينتفع بها فيكون بيعها أهون. لا معدل السلب يعني ممكن تسقط منه. يعني تروح بطرق كثيرة. أهون على المدين، فإن فصل شيء من الدين فضل شيء زاد يعني فإن فضل شيء من الدين باع العروض لأنها قد تعد للتقلب والاسترباح، فلا يلحق كبير ضرر في بيعها، فإن لم يفي ثمنها باع العقار لأن العقار يعد للاقتناء فيلحقه ضرر في بيعه فلا يبيعه إلا عند الضرورة. فقوله يبدأ بالنقود معناه أنه يبدأ بيع النقود، لأنه يوجد في صدر الكلام عبارة يبدأ بالأهون، ويكون بيع النقود على الوجه الآتي: فإذا كان دين الدائن ذهبا والموجود عند المدين من النقود فضة تبدل الفضة بذهب، وكذا لو كان الدين فضة والموجود ذهبا فيبدل الذهب بفضة ويؤدى الدين على هذه الصورة. لكن لو حصل التقاص كل شيء بقيمته شيخنا جاز. يمكن يعني هو الأصل حتى لا يكون عند التباين بين المادتين، يعني بيعوا كيف ما شئتم يعني مو إلا مثلا بمثل. فهنا عندك ذهب وفضة، عند المدين فضة لكن دينا بالذهب فيبدل الفضة بالذهب ثم يوفي، وكذلك بالعكس. قال أما إذا كان الدين ذهبا ومال ومال المدين. يا شيخ هذه لا تجوز إلا يدا بيد يعني، وهذه فيها أجل. لا ما أخو أجل. لا هذا إلا لا إلا لا إلا دين حال. كأنه بيع. لا الدين حال أقول لك ما أخو أجل. بيع هذا خلاص. هذا جان أنا دين ميت دينار ذهبا، لكن أنا عندي 10,000 درهم مثلا، هاي الدراهم الفضية ببدلها أشتري بها ذهبا بعد ما يصير ذهب أوفي من الدين. قال أما إذا كان الدين ذهبا ومال المدين ذهبا أيضا فلا حاجة إلى البيع، ماكو حاجة طبعا إلى أمر المدين. كذلك لو كان الدين فضة ونقد المدين فضة أيضا فللحاكم أيضا أن يوفي الدين منه بلا أمر المدين. وهذه المعاملة صحيحة بالإجماع، لأن الدائن إذا غفر بمال للمدين من جنس دينه على هذا الوجه فله الحق في أخذه منه بدون رضا المدين، وللحاكم أن يعينه باستيفاء ذلك الحق. بيع النقود أخف وأهون من بيع غيرها كما يستفاد من المجلة، ووجه الأخفية هو إمكان الانتفاع بعينها فقد أعدت للسلب، والمقصود من المدين هنا المدين الحاضر. أما إذا كان المدين غائبا فحينئذ لا تباع عروضه وعقاراته لأن ذلك يستلزم القضاء على الغائب. هذا عندما القضاء على الغائب، لكن إذا طالت غيبته وكذا القاضي ينصب غائبا قيما وصيا ويثبت الدائن دينه وما إلى ذلك. نعم. لا الآن موجود، الآن موجود الحكم على الغائب في المحاكم. عندك لا يروج على الغائب مطلقا يا شيخ؟ إيه ما هذا؟ لأنه ما يسمح حجته هذا إلا إذا صار تضررت أو كذا، فالقاضي ما يحكم عليه، ينصب وصيا عنه حتى يصدر الحكم بوجهه، ويطلب من الدائن الإثبات، وإن كانت المرأة هي جالسة تطلب نفقتها تثبت الزوجية أيضا معها وأنه ما حصل إضراء، الدائن يجب أن يحلف اليمين هنا في الحالة أنه ما استوفى الدين ولا كذا إلى آخره، لأن هذا غائب، يعني يقاس على الميت، على الميت الذي مات وعليه دين. أشرك إلى هنا. نعم شيخنا أشرك. وبارك الله فيك. ويقرنا أن قلنا. إن شاء الله. الآن نتوكل على الله تعالى. وإلى الأربعاء إن شاء الله. الله يسر حضورنا بإذنه تعالى.